الزيتونة للقرآن الكريم. يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف أجول بلطف الله باللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف فداركنا باللطف الخافي يا ذا العطف فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفي من القلب من القلب إلى القلب همسة في كل قلب همسة في كل عقل فالنبي يقول الكريم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي همسة إلى كل أم وأب يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما أن تكون أبا محبوبا إلى كل ابنة وابن يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة التربية السليمة لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هو أمل النصر ومعقله وجن الآمال به وله لملم بحنانك أدمعه كن أنت القدوة كن معه أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أحبابنا في الله أينما يصلكم صوتنا في أرض الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء التربية السليمة اليوم الاثنين يوم مخصص بإذن الله تعالى لفضيلة الدكتور فتحي سعيد دكتور علم النفس متواجدين إن شاء الله كالعادة لاستقبال تليفوناتكم بإذن الله تعالى على الرقم الجديد 71-847-300 مرحبا بكم إذن في هذا اللقاء المباشر اللي يتواصل إلى تمام الساعة الواحدة بإذنه تعالى إذن ساعتين من البث المباشر كالعادة حاضرين للتفاعل كما قلت مع استشاراتكم التربوية إن شاء الله بإذن الله تعالى تتعدى حصة مثمرة بإذنه تعالى وخاصة أنه باش نحكيه في مفتتح اللقاء عن يعني أهمية التخطيط للعطلة الصيفية كيفاش نجم نخليه الفترة هذه فترة مثمرة ومفيدة لسيراتنا صحيح وأنه هي فرصة للراحة والاستمتاع والخروج عن نمط العادة والروتين الضغط هي فرصة أيضا باش نشبه أكثر بالنوم ونتصرفوا بأريحية أكثر ولكن مع التفريد علاش لا ما تكونش فرصة لإعادة ترتيب أسلوب الحياة هات نعاودوا نضمر رواحنا أكثر في هذه الفترة ونظم سهراتنا أكثر في العطلة الصيفية، والمهارات المحتاجين تنميتها وتطويرها عند سهراتنا. أعتقد أن العطلة الصيفية تعتبر الفترة الأمثل لتحقيق هذا الهدف. إذن كيف نستثمر جيدا هذه العطلة؟ جملة من التوصيات كما قلت باش تستمعوا لها على لسان ضيفنا الدكتور فتحي سعيد، ثم سنمر بعد ذلك للتفاعل مع استشاراتكم التربوية، وباش نرجع إن شاء الله لاستشارة خونا الصحبي اللي شارك معنا الأسبوع الفارط، وعدناه كونه نعود ونحكيه معاه بأكثر تفصيل ونقدمه الخطوات العملية بإذن الله تعالى لحل الإشكال مع بنته. إذن هذا هو تقريبا فحوى لقائنا اليوم مستمعينا الكرام. تنويه بسيط، أنا إن شاء الله بعد الفاصل اللي مستنسين تسمعوه في بداية اللقاء بش يكون عندي تواصل مع رضوان الماجري. إذن رضوان المتحدث باسم جمعية رحاب الخير، الحقيقة باش نوجه نداء لأهل الخير. نعرف أنه الظروف صعبة على الناس الكل فيما يتعلق بأضحية العيد، ما برشا ناس الحقيقة ما يجبش تضحي عام سنة، ولكن خليني نقول اللي قادر واللي احنا ممكن انه يقدم يد العون. فما مجموعه من العائلات اللي هما يتامى، ماذا بينا شكون ينجم يقدم لهم الاضحيه هذه، لانه تعرفوا انه من اعظم واجل الاعمال الصالحه وفضلها باذن الله تعالى مستمر لا ينقطع ابدا، هي كفاله اليتيم وقضاء حاجته ومد العون له، لانه اليتيم من اشد الناس حاجه لمن يرعاه. ابن القيم يقول وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه، وأعتقد أن اليتيم الحقيقة محتاج إلى مد يد العون، خاصة فيما يتعلق بأضحية العيد، لأنه يكون فاقد يعني واحد من الأبوين أو فاقد أبويه الاثنين، فالحقيقة وقعها يكون شديد جدا عليه، خاصة كيف زاد ما يشاركش الناس فرحتهم، ففعلا باش تتعمق عنده شعور الفقد. فهيد نحاولوا الناس القادرة تبعنا بعد الفاصل باش يكون عندنا تواصل مع رضوان المجري، ناخذوا أكثر تفاصيل وناخذوا أرقام التواصل معاه. طبعا اللي يحب يعاون العائلات هذوم يتفضل يشارك معنا أو يتصل بخونا رضوان ويشوف كيفاش ينجم يعاون. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو المحتوى باختصار شديد، باش نمشيو مع وصلة راجعين لنتواصل مباشرة مع رضوان المجري، وبعده نستقبل ضيفنا الدكتور فتحي سعيد. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب. من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا، قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. قد محى كل الظلام، ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام، والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داع للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك، صلاة الله وسلام الله دوما عليه. التربية السليمة من القلب إلى القلب. تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع ضيوف اللقاء على 71-136-ألف أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كلام في التربية من عمق جوارحنا نهديه، ومن سنة المصطفى نستمد معانيه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، ولدي يعقني، اشتكي ولده وعقوق ولده. فجاب الولد أراد أن يؤنبه، فقال الولد لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على الأب؟ فقال: نعم، معدد له عدد من الحقوق. فقال الولد: فإن أبي فعل كذا وكذا وسماني جعلا ولم يعلمني حرفا، وعدد له الكثير من الإساءات من الأب للولد. فغضب عمر بن الخطاب ونظر إلى الأب فقال: جئتني تشكو عقوق ولدي وقد عققته قبل أن يعق. عادة لما نتكلم عن العقوق نفتكر دائما الأولاد، عقوق الأولاد للآباء، ولكن يسبق هذا العقوق عادة عقوق من الآباء للأولاد. مع الأسف اليوم طبعا عقوق الأبناء في انتشار وفي ازدياد. إيش أسبابه؟ في أسباب لها كثيرة، ولكن واحدة من الأسباب إهمال الآباء والأمهات لهؤلاء الأولاد في صغرهم. لما كان لهم حقوق على الآباء يهمل، ويؤدي هذا إلى عقوق الأب تجاه أولاده. التربية السليمة لقاء يجمع الأحبة على أثير المحبة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. إذن من القلب إلى القلب تصلكم التحية من استوديو 4 لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. التحية تصلكم طبعا معطرة من كامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء: سالم الشعري في الهندسة التقنية، سيد أحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي، وانت نجم تشاهدون صوتا وصورة على منصة الفيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وفي التنسيق العام معنا كريمة عتيق اللي تستقبل تليفوناتكم. نذكر على 71 847 300 هذا هو الرقم الجديد لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وبطبيعة سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الدكتور فتحي سعيد، دكتور علم النفس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل على جميع وسائل التواصل المختلفة. دكتور، احنا اليوم ان شاء الله موضوعنا في مفتتح اللقاء بشكل يعني مختصر وعاجل، مش نحكيه على تخطيط للعطلة الصيفية، ولكن قبل ما نبدأ وننطلق في حديثي معك، هات نستقبل معنا خونا رضوان الماجري المتحدث باسم جمعية رحاب الخير. اهلا وسهلا يا رضوان. اهلا وسهلا اختي زهرة، مرحبا بك سيدي. ايضا مرحبا، ربي يبارك لك، وان شاء الله أيام العاشرة هذه من ذي الحجة تكون مباركة علينا، الله يكون زاد عيد مبارك على الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله يا رب. وربي يبارك لك العادة أختي زهرة، تفتح لي المجال إنه باش نتكلموا ونتكلموا من أجل الناس. نعم، هي من أجل إنه الطبقة الفقيرة والطبقة المحتاجة والطبقة تعاني من ظروف اجتماعية صعبة جدا. إن شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا باب التخير للناس يا رب، إن شاء الله ونفرحوا الناس ونفرحوا العائلات والصغيرات والله المستعان. أمين يا رب، إن شاء الله ربي يسر لنا طبعا هالمسعى. هذا هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يعني إن شاء الله هذه فرصة للي قادر بشي يتصدق. احنا على كل طبعا هذا بشكل حصري لك انت خويا رضوان لجمعية رحاب الخير، نوجه لهم طبعا كل التحية الفريق العامل معك في هذه الجمعية. انتم ارصدتوا اذا 5 عائلات يتامى. والله نحن في الظرف العام حقيقة كنا بين الأخذ والرد في طريقة مساعدة نعزازكم باش نعاون وكتشوف الوضع لكل أغلبية الناس. أنا حقيقة أنا برشة دوسيات متاع ناس مش بشتعدي مش بشتعيد وحربنا شنو وش نعمل. قلنا خلينا نختاروا 5 عائلات بأولوية اللي هما أيتام. أنا مثلا في وقت قاعدين نتصفحوا في الدوسيات بتاع العائلات، العائلة ونعرفوهم يعني ونعملوا في معاينات ونبدأ نراجع مخي يبدأ راجع ونتصفح في العائلة يا ربي نعاونه وشنو نعملوش. فنتصفح نلقى هذه الأم مريضة بالكونسير والبو متوفي وعندها صغار 9 سنين و8 سنين، ما يخليك اللي انت تقول لا رضوان بسالش خلنا نعملو نحاول نعملو محاولة باش على الأقل نفرخوشها صغيرة تاني. والله بعد ما حكيت أنا وياك قلت لك راهو ثم عندي 5 عائلات، والله هي قبيلة بركة تصلت بيا وحدة نعرفها وأنا مشيت عملت لها المعاينة بيدي ونعرف الحالة متاحة ونعرف ولدها عنده إعاقة يعني تشوه خلقيا يعني تولد بيها ونعرف الوضع متاحة المزري. كلمتني قلت لها سبحان الله، قلت لها والله راني ما نعدك بحد شيء ولكني هاني باش نعمل مداخلة، وإذا كان ربي يسر مع الـ5 العائلات اللي هما اللي اخترناهم اللي هما نعتبروهم من أقصى ظروف تعب يعني ظروف تعب على الأخر، وما قلت لك لو نعنا بارش عائلات ولكن لعل نخلط هذوما ندخلوا لهمش الفرحة في هالعيد. خاصة نحن قلنا نختاروا كان العائلات اللي عندهم صغار، يعني اغذري نحن اخترنا بالمراحل، قلنا أيتام كنا يكون أصحاب إعاقة البو تقع عنده إعاقة أو ما ينجمش يخدم مريض وقال حاجة، مرحلة ثانية المرحلة والمطلقات يعني هذوما، ولكن قلنا أولوية للأيتام اللي ظروفهم مدادة أيتام وظروفهم تعبة، مش أيتام ينجم يكونوا أيتام ولا بس عليهم يعني، لا أيتام وظروفهم تعبة على الأخر أيتام وكارين ونحاول الناس تعاون فيهم شوية باللي نقدروا. فخيرنا نحن خمس عائلات ان شاء الله ربي يقدرنا هذوما ندخلوا لهم الفرحه وان شاء الله علاش لا مش سادس وسابع علاش لا فهمت وربي يوفق الجميع وهو اللي يسمع فيا وراني اي واحد يعني يحب يعاون النجم نهزه انا للعائله ديريكت هو اذا كان يحب يشري او يحب يعاون باللي يكتب من ربي نجم نهزه العائله مباشره يعني فهمت نهزه نوصى اذا عنده واحد يحب يصدق سبحان الله يحب يصدق بعلوش ولا حاجه انا نوصل للعائله هذيك على عين المكان ونشوف الحاله نتاعها باهي سيدي اذا اذا تم اختيارهم بشكل دقيق قلت انه مش فقط يكون يتيم ولكن يتيم مع قسوه يعني الظروف اللي يعيش فيها اذا خمسه عائلات احنا ماذا بينا اكثر الحقيقه ولكن خلينا نقولوا ماذا بينا يعني توا نتمنى ونامل ان نوصلوا الى كفاله خمسه ايتام نعم تفضل نتمنى كما قلت لك اكثر ولكن اذا كان خلطنا على خمسه الحمد لله خير كثير نعم به رضوان اللي يحب يتواصل معك شو اللي يتواصل معي يتصل بي على 52 327 988 او يجي المقر الجمعيه اللي هو في حي ابن خلدون يتصل نجم ندلوا عليها الجمعيه المقر في حي ابن خلدون ما بين حي ابن خلدون والعمران الاعلى معروف برشا ناس جاتنا غاديكا وكما قلت لك اي واحد راه نهزوه لعين المكان يشوف وهو يشوف وهو يعطيها بيديه لعل يعيشك السعاده انا اقول والله العظيم لما نحط دخل علوش ولا دخل حاجه هيك على ايتام وكتشوف الفرحه نتاع الصغار خاصه من العلوش راه والله والله اللي تبكي لين عينيك الدمه وحدها لما تشوف الفرحه والصغير كيخرج لك يقول لك علوش يا علوش يبدا فرحان والله خير من الدنيا وما فيها صح علنا كما قلت نخفف عليهم وطأة الفقد هو يجتمع الفقد ويجتمع الحرمان مع بعضهم الحقيقة مشهد مؤلم برشا وقاسي على قلوب السامعين أكيد الناس كلها تقدر أنه ظرف فعلا صعيب ويحتاج إلى وقفة وإحنا قلنا أنه كافي اليتيم بإذن الله تعالى خاصة في الوضعيات هذه وفي الظروف هذه بإذن الله تعالى أجره لا يروح هباء منثورا والفضل يكون مستمر لا ينقطع بإذن الله تعالى بي رضوان ذكر أنا فقط السادة المستمعين إن شاء الله تكون حضرت ورقة وستيلو على العموم هو الحصة هذه تلقاها مسجلة على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ويتم إعادة الاستماع إليها إذا كنت تحبوا تعودوا تسمعوا الأرقام بشكل أفضل ولكن على العموم خليني نذكر 52 327 988 52 327 988 هذا الرقم الخاص بخونا رضوان الماجري عن جمعية رحاب الخير والمقر كما قلت حي ابن خلدون ما بين حي ابن خلدون والعمران الأعلى تنجموا تتواصلوا معهم في المقر بإذن الله تعالى إن شاء الله راجعين يا رضوان إن شاء الله في مبادرات يعني خيرية أخرى وتطوعية وأنا ديما نذكر ونقول إلي رضوان من الناس الثقة جدا نثق فيهم برشا لأنه فعلا يعني يستغل وديما دعوة رحمة للوالد هذاك علاش احنا الحقيقة من الناس اللي نعرف اللي هو قاعد يجتهد رغم اللي حتى رضوان زاد يعني يكابد الويلات راه ظروف صعبة على الناس الكل ولكن رضوان يؤثر غيره على نفسه فربي يجزيك كل خير يا رضوان امين يا رب امين الله يبارك لك شكرا لك يا رضوان ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله ربي يرحم الوالد يا سيدي ان شاء الله تكون من الذريه الصالحه انت اللي فعلا يعلي درجات والده الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا وربي يعني جازي كل انسان قاعد يسمع فينا تو كل شخص كل تونسي يعني قادر فلا تبخل رجاء لانه هذوما عائلات فعلا تم اختيارهم بدقه محتاجين الى يد العون ان شاء الله ربي ينفع بنا جميعا به يا سيدي شكرا لك يا رضوان مجددا به وشكرا للفريق اللي معاك الكل في الجمعيه الحقيقه فردا فردا وراهم ما شاء الله كفاءات من فيهم المتقاعد وفيهم اللي كان يخدم في الميليتير قبل وفيهم فيهم ناس بالحق قاعده تعطي من من من وقتها ومن مجهودها باش تعاون الناس به مرحبا سيدي اهلا وسهلا نورتنا الدكتور فتحي سعيد دكتور علم النفس حاضر معنا في الاستوديو كالعادة كل يوم اثنين مش نستمع إلى ما تيسر من التوجيهات في باب تربية الأبناء ومش تربية الأبناء فقط لأنه تربية سليمة اليوم الحقيقة ولا يعني منارة لكل ذات بشرية خاصة منذ أنه نورنا الدكتور في البرنامج الحقيقة توا على مدار موسم كامل مواضيع علم النفس أصبحت يعني تطرح بشكل جدي وشكل مفيد وممتع فقط ملينا واحدة واحدة هذه توصية السادة المستمعين منذ بداية اللقاء قالوا لك يا دكتور رجاء أحكي لنا بشوية حاول ما نسرعوش في تقديم المعلومة لأنه كلامك فيه معادلات ثرية جدا، فنحاول يعني فهمها إن شاء الله. باهي دكتور، أنت قلت نحب نحكيه على البيوت العامرة في الكواليس، وأنا قلت لك الدكتور بعد إذنك خليه موضوع هام جدا يلزمه حلقة كاملة، درس البيوت العامرة إن شاء الله باش يكون مفيد بإذنه تعالى. خلينا اليوم بشكل يعني في عجالة نحكيه على التخطيط للعطلة الصيفية. أنا قلت أنه الأسبوع الفارت انتهيت إن شاء الله، يعني عند البعض انتهت، الأغلبية انتهت عندهم الامتحانات ودخلوا في المود متاع العطلة الصيفية، خلاص ارتحنا. أنا أقول لك ارتحنا بمعنى نخليه الكرتابلة والكراسة على جنب وننطلق، يعني نعيش يومنا بشكل تلقائي، نقوم وقت اللي نحبه، نعمل نصرفه كيف ما نحبه. فما شكون يبدأ أول الصيف هكا للي يوفى توفى العطلة الصيفية وهو على نفس الريتم، يعني شهرين تقريبا شهرين ونص يتعداوا على نفس الريتم، الصغير ما يستثمرهمش، الوالدين ما يستثمروهمش. نحبوا لهنا الحقيقة نوجهوهم شوية، نقول لهم صحيح هو الصيف للراحة، ولكن ما فيها باس مع الراحة والترفيه يكون فيه استثمار جيد، ولكن باش نفتحوا لهم الآفاق طبعا. الاستثمار الجيد كيفاش ينجم يكون؟ شو معناه تستثمر جيدا العطلة الصيفية؟ بمعنى شنو نجم نعمل مع صغيري، وشنو نجم نعمل أنا في الفترة هذه حتى نستفيد أنا كولي زيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، خير معلم الناس الخير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أهله وصحبه الكرام. وتحية لسيرادوان اللي كان في جمعية قبل هذا عمل المداخلة، ربي يبارك فيه ويكتر منه الأمثال. نعم، وإن شاء الله ربنا يفتح عليه الخير يا رب، ونقدر نساعد الناس الغلابة دول كلهم أو المحتاجين. نرجع تاني، لما جئت اخترت في العطلة أنا دايما أنظر بعين الفاحص، وأنتم تنظرون بعين الطالب، وشتين بين ما تحتاجه وما تريده أو ما تتمناه. وإحنا دايما نقول ربنا بيدينا اللي إحنا محتاجينه مش اللي إحنا عايزينه. نعم، فولله المثل الأعلى. احنا بنتعلم بقى كده، ان انا كمختص لما اخترت موضوع البيت العامرة هو اساس اللي هنتكلم فيه ده. ففي عندنا في العلم اولويات، مشكلة اللقاءات اللي زي كده يا ست زهرة بتبقى ما يطلبه المستمعون وليس ما يحتاجه المستمعون، واغلب ما يطلبه المستمعون هو ليس ما يحتاجه المستمعون، واغلب ما يطلبه المريض النفسي عموما ليس هو ما يحتاجه المريض النفسي، واغلب ما يطلبه الست بتطلق هو ليس ما تحتاجه الست بتطلق، واغلب ما يطلبه الابناء صعوبات تعلم هو ليس ما يحتاجه طفل صعوبات تعلم. ولازم الناس تفرق بين ما تحتاجه وما تتمناه. للاسف ما ودناش في داهيه غير عرض ما يتمناه العوام، وحتى ان نمشي ورا ما نتمناه. تلك امانيكم وامانية اهل الكتاب، ما انزل الله بها من سلطان، برشا الناس تتمنى. نعم، وتتمنون على الله الاماني. بيت خربان، بيت ما فيش تربية، بيت محور المعدل بس، أقول له تفرهد في العطلة إزاي؟ ده هيبقى بيت نكد لحد النتيجة ما تظهر. فإحنا كده بنضحك على الخالق، بنعمل ما يطلبه المستمعون. لسه ده بدأ مشكلة تانية. هذا فرق كبير جدا بين نظرة المختص اللي عايز يعالج الداء من جذوره ومن جذوره، وبين الناس اللي بتقولك قول لي اللي أنا عايزه. فنقول له سبحان الله، حتى في فلسفة الدعاء لله سبحانه وتعالى، احنا ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه في الدعاء، مش بيدينا طلبنا، مش لازم طلبنا تاخده. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فربنا بيدي كل واحد فينا في تلبية الدعاء بتاعه، لان المسلم كل دعائه مستجاب، لكن مستجاب بما ينفعه وليس بما يتمناه. وهذه فهم من فلسفة الدعاء. حتى كمان واحد يقول لك انا دعيته وربنا ما ادانيش، لا، وربنا اداك، لان الدعاء بيتم على ثلاث استجابات، انه يديك اللي انت عايزه اذا وافق شرع الله وقدره واتخذت اسبابه، ويعني كان ذلك في, في, في, في, في ضمن قدر الله ليك. وساعات يديك ما تحتاجه فيمنع عنك بلاء، ولا يعطيك ما تريد. لو اداك الفلوس ممكن تنحرف بيها، ان من عباده من لا يصلحه الا الفقر فافقره، وان من عباده من لا يصلحه الا المرض فامرضه. وساعات يأجل لك ده في يوم القيامة، لعل يوم القيامة تلبية الدعوة دي تساوي الدنيا وما فيها بالفعل، يعني يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه. ففي الوقت ده أنت هتبقى الدعوة هنا بقيمتها في الدنيا بالدنيا وما فيها وأكتر كمان. فالفكر ده مهم جدا. برضو نرجع نسأل نفسنا سؤال، الثلاث أسئلة اللي احنا بنسألهم في كل موضوع يا ست زهر، لماذا عايزين نخطط للعطلة، وبعدين ماذا دي ما الناس تسألني في ماذا، وأنا قلت لك ماذا ملهاش لازمة، وهدره فارغه، واحنا مصرين في الهدر الفارغه، مصرين نصدر للناس الهدر. هذا هو المستوى المعرفي اللي في العالم العربي كله. نعم، مش احنا بنوصف بنشخص حاله مش بنتهم ولا انا الله غالب دور التشخيص ودور التقييم وشغلتي كده على طول. فالعقل العربي كله قلنا عنده ثلاث انواع من التفكير: تفكير سطحي، تفكير بيسموه قلنا تفكير ميتافيزيقي، تفكير خرافي، وتفكير لاهوتي يسموه. التفكير الخرافي وهو ربط مقدمات ليس علاقه لها باسباب ثم استخراج مستخرجات معينه ولا قواعد معينه عايز يعيش بيها. فده الاطفال بتعيش بالتفكير الخرافي، الأطفال بيعيشوا التفكير الخرافي. التفكير لما نكبر شوية نروح للتفكير اللاهوتي، كل شيء يحيله إلى الله سبحانه وتعالى، الله غالب، مكتوب، قدر، يشنو هذا الموضوع ده، سبحان الله. وبعدين نروح إلى التفكير الماجيكال ثينكينج، التفكير السحري، مستنيين قوة خارجية تدخل، سواء بقى القوة الخارجية دي هي دعوة مستجابة مستنيينها، جن هيلمسني، صورة هتغيرني، المهم أنا مش هعمل حاجة، أنا مش هعمل إفور، المهم إيه القدر يعني، سبحان الله. فالناس بتقعد تلف في الثلاث افكار دول، ودول هم مشكلوا 90% من العقل العربي ايا كان مستواك التعليمي ايه. خاصه قلت قبل كده بعيد عن دراستك الاكاديميه، يعني احنا عندنا عقلين اتنين يا ست زهره، بنقول الكلام ده كتير جدا، عندك عقل اكاديمي بتاكل بيه عيش، نجحت بيه بقيت دكتور بقيت طبيب، هذا العقل درست فيه 18 سنه فاصبحت متفوق فيه، مجرد ما تطلع بره العقل ده تولي ابيض خالص، صفري صفري بدرجه الناس مش متخيلها. ولذلك لما تلاقي طبيب يتكلم في الدين ممكن يتكلم بطريقه صفريه، يعني كانه بيقولنا يا بينكر الدين يا بيخرف في الدين يا بيشعوذ. برده ما يتكلم في الصحه النفسيه، الثلاث علوم دول الصحه النفسيه الدين والتربيه والاسره، هو يبقى طبيب ولا مهندس ولا محامي، اللي قريت فيه انت بقيت متفوق فيه. ما تطلع بره المساحه دي، العقل المعرفي يسموه، ما نعيش به في الحياه. للاسف الناس بتبقى هنا يعني صفريه، ولكن هو معتقد ان هناك علاقه بين قراءتي في الطب وبين قراءتي في وبين التربيه، هو معتقد علاقه بين المحاماه وبين الزواج السعيد. اوعك عارفك في الخرافي كده يقول لك ما انا جاي في الباك 18. هو الدنيا باك يا حبيبي؟ الدنيا مش باك يا حبيبي، الدنيا مش باك، الثقه بالنفس مالهاش دعوه بالباك، لكن احنا هنربطها بالباك ونربطها بالبرمي وهكذا. هذا اللي احنا عايشين فيه، هذا هو يعني الجهل بيسموه جهل مركب، احنا عايشين فيه لا وعيا، معتقدين المعدلات هي كل حاجه، القرايه هي كل حاجه، وده علميا الرصد الواقع. يشوف المحبطين والفاشلين والمنتحرين والمكتئبين كلهم قريين، واللي معاهم بيرمي برضه في ناس مكتئب، واللي موظفين مكتئبين، علاش معتقدين ان الوظيفه بتمشي الاكتئاب؟ معتقدين ان الصلاه بتودي الاكتئاب؟ ما الناس بتصلي وعندها اكتئاب اهو. هذه الاشكاليات عقل خرافي بقى. ففي العقل الخرافي ده لما نيجي بقى المقدمه دي كلها، عشان لما نيجي النهارده اقول لي اعمل ايه، هقول لواحد خطط للعطله. طب هو حضرتك عارف تخطيط؟ يعني بقول له كلمه تخطط للعطله، يعني ايه خطط بقى حضرتك؟ يلا النو هاو، رجعنا تاني للنو هاو والمعضله. اللي ما بتجيش غير بالتعليم بالتدريب، ما فيش كده، ما عندناش المايند سيت دي. فحاضر يا سيدي، يعني المطلوب به، خلينا نشوف الخطوات العمليه. المطلوب انه كل مستمع او كل ولي قادم على العطله يمشي فيها. قلت اول حاجه خطط انه يمشي للتخطيط. هيروح قايل انا مش هو المفروض يقول لو في ولي بيكلمني يقول لي طب انا مش عارف اخطط، هو ده الصح؟ النصيحة دي ما هي دي، انت وكأن التخطيط انت عرفتيه. احنا نوجههم وهم عليهم الاختيار، يتعلموا ياخذوا يعني الموضوع، ياخذوا الفكرة يعني. الله يبارك، خلينا عمق فكرة النو هاو، انه ساعات مش هيعرف يعملها ازاي، هو لازم يروح يتعلم ازاي يخطط. اتنين، بعد ما خطط للعطلة هاجي الاول عشان ابني يسمع كلامي، انا محتاج اكون عامل خطوة قبل التخطيط، ان انا عامل علاقة ايجابية مع ابني. طب انت طالع من الامتحانات عامل علاقة ايجابية مع ابنك ولا منكد عليه ولايمه ومقارنه؟ يعني مشكل عليه ضغط ولا مشكل عليه راحه؟ لو مشكل عليه ضغط هيبقى ابنك عايز يهرب من القرايه، قلنا قبل كده الرابط السلبي اللي اتعمل بينه وبين القرايه. اتنين، شوف انت من غير ما تاخدي بالك قلت ايه في المقدمه؟ قلت نستثمروها ونتعلم فيها حاجه جديده. انا طول السنه بتوعدوني بخدعه كطفل، خلص القرايه وارتاح، طب وجيت ارتاح قلت لي ده علاش نضيع ما نتعلم حاجه؟ يعني تقعدوا طول عمركم تخدعوني طول السنه بتخدعوني. يعني طول السنه تعشموني تقولي بسمع خلص قرايتك يا يوسف يا ابن فتح سعيد، خلص العطله جايه اتفرهد. طب وجيت اتفرهد قلت لي ايه؟ اجا قرايتي طب ركزت عليا اهو. لازم في شهر اقل شيء ولا شهر ما نمسش، ما نجيبش ست الكتاب خالص، يجي له زهايمر في الكتاب فراس. من الوقت المستقطع ذاك اللي من اقل شيء شهر ما نجيبش ست القرايه خالص لحد النتيجه ما تبان، قبل النتيجه ما تبان اسبوعين ما نجيبش ست القرايه، وبعد النتيجه ما تبان اسبوعين في فتره اسمها راحه. زي انت حضرتك دلوقتي لما تروح دلوقتي بتشتغل طول السنه، فدلوقتي انت راحه مثلا تتفرهدي في فندق، ما تجيبليش ست الشغل في الفندق بقى. ما انا راح ارتاح من الشغل. راح ارتاح من الشغل، تجيب لي الشغل معايا الفندق؟ يبقى يا ريتني ما رحت بقى في الفندق بقى، ولا ما رحت مثلا البلد دي الجزيره اللي انا فيها ولا حاجه. بعد اذنك خلينا نسالك هنا، مهم التوجيه اللي قلته هذا، لانه انا شخصيا نعرف ثم شكون بدا انطلق مباشره في تحديد دروس التدارك. هذيك المشكل. يعني يقولوا احنا اسبوعين اخرين هو قال لي شيء شهر، قال لك نحاول نستثمر يعني قدر المستطاع. ده مش استثمار، ده احتراق. ده مش استثمار، اسمه الحقيقي انت بتحرق العيل. أيوة به. إذن اللي ما يقطعش، أنت قلت النصيحة قطعن تام مع كل ما يتعلق بالدراسة لحد النتيجة ببان، وبعد النتيجة ببان أسبوعين مكافأة. ارتاح وقول له كده، ارتاح من القراية، أنت عملت إفور 8 شهور، ربي يبارك فيك يا ولدي. أيا كان معدل إيه، وحسه كده إن هو يجني ثمار سنة جري. أيوة أنا ما بديش الراحة دي. وتفرهد شيخ عشان السنة الجاية يبدأ الماراثون، أقول له فيه شهر في الآخر بنرقد ما نعملش حاجة. استعد عشان ده في الشهر الجاي تشيخ. لكن انا بنكد عليه طول السنه وبنكد عليه في الراحه، يبقى كله نكد خلاص. مش مذاكر في القرايه ومش مذاكر في العطله، ده بنكد بنكد فعلا. نظام المكافاه اللي هنا لازم يتحقق. انت تعيده طول السنه تقول له العطله الكبيره جايه. ايوه العطله الكبيره يعني عمره رمضان جايه. حاضر يا حاجات العمره. قلت ايش خليه نظام الدافعيه عنده حي، يعني عنده قيمه. فادك تقول له عندك شهر راحه، بالفعل يكون شهر راحة. انا عايزك كل يوم تبندر له الراحه بتاعته. ارتاح ارتاح، انت عملت افور، انت كنت رائع، رحت بالفعل يثبت لك. هو يقول لك ما مثلا نحب نقرا. لا لا لا تقرا، ما تقرا. اسمع، تحب تقرا انت اقرا، ما عنديش مشكله. ما تحبش ما عليكش مسؤوليه تقرا خالص. انت عندك شهر راحه استجمام. وتنصحنا نقولوا الكلام هذا نفس الكلام ده اهو يصير نستعلو يا مدام، زي ما بقولوا كده زي ما بقولوا كده. راحه شيخ تعبت طول السنه، لان انا بقدر الايفور اللي عمله. سنه بيصحى الساعه 6، سنه بيرجع الساعه 8، شتاء بتمطر عليه، صيف بتنقع الشمس في راسه، ايفور شايل شنطه 18 كيلو. انا مقدر هذه العمليه يا بطل، انت كملت الماراثون في الاخر حتى لو ما جبتش الاول. يرحم والديك هكا. طبيعي اقول له كده. تو فهمت المقدمه اللي عملتها. فعلا العلم نور، لانه اعتقد شويه ما فماش العقليه دي نتاع تثمين المجهود، وانك انت فعل بوقت مستقطع ونقرا له حسابه الصغير هذاك تعب عام كامل. يعني بالحق العلم نور، لانه احنا ما نفكروش هكا. شيخ دي مكافاه، دي جايزه. واقول له كده العب باستمتاع، عشان لما السنه تبدا ان شاء الله نذاكر بتركيز. وما تعملش زي الست اللي جات لي في كونسلتاسيون وقالت لي بقى ايه. جات لي في استشاره، قالت لي يا دكتور جوزي هي استشاره زوجيه، جوزي منكد عليا. ايوه يا ستي هديك، هي منكد على جوزها وسامحني. تتكلم ياسر وقال لك نكد، فقلنا نعمل حاجه استشاره، هي دعابه يعني مش فقلنا لها خلاص يعني انت منكد عليه طول النهار. قالت لي ما انا متغششه وحل تحليل. قلت لها ما انت كده هتخسر رجلك. يعني فما حاجه بيسموها الكونسيكونس، يعني النتيجه المنطقيه، مع الوقت هتخسر رجلك. نكد نكد نكد. فبالعافيه خدنا ديل، قلنا لها انت بتتكلمي كتير ومنكده عليه. قالت ايوه انا معترف. خلاص يوم نكد ويوم راح. قالت الله يبارك. يوم الاولاني نكدت عليه، تاني يوم مسكت غطا الحله في البيت ومشيت جنبه. بكره النكد، بكره بكره النكد بكره. فهي برضو الام هقول لها سيب ابنك من المذاكره، تقول له بعد شهر المذاكره استمتع عشان القرايه جايه. القرايه جايه انت بترعبيني برضو يا مدام كده. الله يسترك، انا عايزك ما تجيبيش كلمه قرايه تتمحي الذاكره خالص. ليه ونستبدلوها كما قلت انت، عايز تحط قرايه عقليه كما تقول انت، مايند سيت، رايه عقليه. اللي هنا صعيب شويه باش تلقى شكون مركز مع التفصيل هذا. انك تقوم الصباح تقول له ارتاح ارتاح، يقول لك انا امي نحب نقرا، تقول لا لا لا لا لا هاف ريست تايم. انت تحب تعمل تي فور، انت ماراثون 8 شهور شايل شنطه على ظهرك مستحمل مدرسين ومواد واتيود وجري. لا والله وانت تحكي فيه والله انا ارتحت نفسانيا. خلينا شيلها من المراجعه وفي الصيف كيفاش باش يراجع. لا محتاجين فعلا لك النفس هذاك اللي ناخذوه الناس الكل. انت وانت تحكي فيها الصغير، لكن انا مستخيل فيها روحي. انت فعلا يلزمني نرتاح. صحيح، بيسموها علم النفس المتلازمة الاحتراق. انت هتحرق نفسك. أيوة. فلازم تقعد ترتاح. واحد يقول لك ايه، كانوا زمان يقولوا ايه، فما عملوا دراسه حلوه قوي، ملاحظه كده، الراجل لقى ايه، لقى ناس بتقطع الاشجار في الغابه. أيوة. نص المثال بالضبط كده. فلا ناس بتشتغل 24 ساعه، يعني تبقى 12 ساعه. وفي ناس بتشتغل 5 ايام وتقعد يومين. فقال لك مين بيقطع اكتر؟ فقعد يرصد الاثنين، لا اللي بيقعدوا 5 ايام ويرتاحوا ومين بيقطعوا اكتر. فتجنن، قال لك ازاي؟ سبقونا، لان بيقعدوا اليومين يسنوا المنشار، فلما يسنوا المنشار يسنوه يولي حامي يقطع بسرعه واسرع. الثاني مش ما نقول له اقعد ارتاح يقول لك هضيع وقت، اقطع شجره خير. فالمنشار التولز بتاعته يقول لك مش حاده، فيقطع في وقت اطول. فيقول لك دايما اشحذ المنشار، اهدى وسن السكين. احنا عندنا العيد كل عام وانتم طيبين، كل شويه عطل نفسك وسن السكين على المسام، هتقطع اسرع. واحد يقول لك ما عنديش وقت اسن المسام، ده مش هيقطع بقى، وهيتعب وهيعاني وحالته ليله. صحيح، هكذا البني ادم يلزم تقعد تسن المسام. هتقول لي ده وقت الراحه، وقت الراحه ده يا دكتور اشحذ منشارك، يقول لك وقت الراحه ده يا دكتور وقت ضايع. لا يا بيه، ده وقت هيخليك تشتغل بكفاءه اعلى. ليه نتحكي على فكره المجهود النوعي؟ الكاليتيه. احنا دايما احنا دلوقتي متجهين العالم كله. انا كنت موجود في المدارس خاصه دلوقتي في نابل دلوقتي عاملين حاجه للكونكور. ايوه، فكون العنوان الدوره اللي عملناها في المدارس كلها ايه؟ المذاكره بذكاء وليس بجهد وتمحريث. هذا علميا. فالدراسات العلميه في النيورو ايديوكيشنال سايكولوجي، علم النفس التربوي العصبي، تحدث الان عن طرق سهله جدا مختلفه تماما لجعل المعلومه تدخل في الجهاز العصبي من مخك الى الذاكره طويله المدى، من اول الذاكره القصيره للذاكره البعيده. احنا بيسموه ليرن هاو تو ليرن، اتعلم كيفش تتعلم. احنا ما بنقولكش كده، احنا دايما نقولك ماذا تتعلم، عبي في راسك. ايوه كيف اتعلم، ما عنديش كده. فاكر مره سالتني قلت لي انت بتقرا ازاي، قلت لك استنى انت لو لماذا تقرا وبعدين ماذا تقرا وبعدين كيف تقرا ما تريد ان تقرا. الكيفيه دي هي اللي بيختلف فيها كل العظماء في العالم. مهاره الانسان تكمن هنا، انه هاو تعملها ازاي، لان الطريقه التقليديه تمحريث، تعتمد على المجهود، على 8 ساعات شد الستيل واقعد على البيرو البس الليونيت حضر التيز وقف الابتداء به دكتور، لانه مازال 4 دراج وانا اعتقد انه تو بدينا نحكي في المهم، لانه انت بديت كيما قلت ايش هذا المنشار، يعني هل لتجنب الاحتراق الذاتي يلزم ندخلوا في القطعه التام مع كل ما يرتبط بالقرايه عشان يحس انها مكافاه، لازم ما تنكدش عليه، يعني تنكد عليه بايه، تنكد عليه بكلمه المذاكره ولا النتيجه زيادة النتيجه. لا لسه المعدل ده لحد ما يجي ما تتكلمش خالص، هو عمل اللي عليه ما نحكيوش فيه. نحن نقدر السعي وليس النتائج، احنا امه السعي وليس لو قامت القيامه وفي هذا احد يكون فسيله فليغرسها. طب يا رسول الله لا هياكل منها ولا هيشرب والقيامه هتقوم، انت حالك تعمل ابنك عمل المجهود، ابنك عمل المجهود، انت جاي النهارده وقت النتيجه تتكلم على السعي. السعي كنت فيه من اول السنه، كنت فيه من اول المذاكره الفعاله ودورات البيداغوجيا والتعلم النشط والذكاءات والكرت والابداع، ما احنا بنكرر الكلام ده كله. المقارنات التقليديه لا تنفع لاولادنا، قلت لك 20% من اولادنا لا يصلحوا لهم التعليم ده خالص تقليدي، لا ينفع لصعوبات التعلم، فرط الحركه، تشتت الانتباه، التوحد الخفيف. ففي 20% من الاولياء بالالزام يلزم يقروا الدورات دي كده، وانا عندي كتب في الحاجات دي كتير برشا، يعني عندي كتب اسمها كتاب اسمه تعلم النشط، كتاب من جزئين اثنين، فهتحدث فيه عن الذكاءات، عندي كتاب عن الابداع في البيداغوجيا، وانا ماسك برشا القرار مع المندوبيه وقرر مع وزاره المراه ووزاره التعليم للساده المعلمين الافاضل، انا اقرا مع الحاجات والاولياء عندي في النادي في المركز يقروا عندي. نعم. لكن للاسف اغلب الناس معتمده، برضو رجعنا تاني للفكره السخيفه، فكره ان المدرسه كل حاجه، فكره المعدل كل حاجه، وفكره ان المعدل يساوي صلاح الام، لازم دي نشيل الفيروس ده، المعدل يساوي معدل هو عباره عن ورقه تعبر عن او رقم يعبر عن قدره ابنك على اجتياز امتحان ما، ولا يعبر عن شخصيته ولا ذاته ولا انسانيته. خلينا نقول تقدير السعي اذا اهم من النتيجه، نقدروا السعي اللي قام به والنتيجه. اذا كان نحبوا نحسنوا النتيجه نبرمجوا رواحنا من اول السنه الدراسيه النتيجه بالسنه الجايه بقى ان شاء الله، لكن هو خلاص اللي فات مات، اللي فات مات. به ايمان بن حسن نوجه تحيه لكل الساده المستمعين اللي التحقوا بينا، سعديه، ايناس، حياك الله يا إيناس، ياسين الصافي، مرحبا ياسين، مرحبا بن فرج يحيى، ونسائم طبعا نسائم المستمع الوفي للبرنامج. الحقيقة ثم مستمعين جدد قاعدين يلتحقوا بنا في البرنامج وأنا سعيدة جدا بهذا التواصل. إيمان تقول لك نجموا دخلوا جمعية قرآنية ولا؟ طبعا نقدر، بس بعد شهر برضو، بعد شهر يعني الشهر ده ما فيش جدل أو نقاش، أي كتاب يصلي، بس لو بيواجب مراهق يصلي، نعم يصلي أوكي، خليه يرتاح. وبالعكس احنا حتى الموضوع نحكيه فيه من منطلق ذاتي، ونقولوا قولوا له ارتاح وخذ راحتك وما يهمكش في حاجه كما تقول انت، الا لو عيل استثناء قال لك انا بحب نروح الروضه نروح القران روح بقى، لكن انا مش عايز اضغطه على حاجه، انا عايز اقول له انت لديك مكافاه، تعبت طول السنه، رحت الجمعيه القرانيه، حفظت القران، الان فتره الراحه. الشهر ده هو اللي يشحذ منشار، والشهر ده اللي السنه الجايه هطمعوا فيه على اخر السنه، سموه جايزه كبيره. اقول له اخر العام هتقعد شهر شايخ، شايخ فيه بقى؟ هننزل البحر، هنلعب صلصال، هنعمل ليجو، هنعمل رميه، هنعمل كارته، العاب حركيه، ما تسيبوش قدام التلفزيون. ده احنا لسه عايزين نعمل له برنامج للتفرهيد العقلي والعضلي اللي بعيد عن الشاشه، لسه هنعمل الكلام ده دلوقتي. بس الاول خالص سيره القناه ما تجيش خالص، ما نجبتوهاش لحد ما نجح ولدي ان شاء الله ايا كان معدله. برافو عليك، ابدعت، والسنه الجايه لازم نحسن، لازم اقول له كده. لا قدر الله ولدي دوبل، خلاص انت عكيت بقى قبل كده، دي النتيجه. شو انا عم بحكي دوبل؟ اللطف عليك، انا جنبك ومعاك، والسنه الجايه نتعلم فشلنا ليه ونتعلم من اخطائنا يا مبدع. خلاص اصل هو ايضر الشاة ذبحوها سلخوها بعد ذبحها؟ لا يضر، انت هتقعد تقطع فيه ليه؟ هو خلاص دوبل اللي صار صار، ودوبل مش نتيجه ان هو فاشل، نتيجه ان انت اب غير مهتم بيه. السبب الحقيقي انت اب ديما متعلق بمشاغل الحياه، اكل شرب حمي لبس هز الكارت ده، مش ما نلوموش عليه واحد ونهزه معاه الحمل. 90 80% من فشل اولادنا متوقف على نحنا. 80%. خليني نقرأك تعليق باهي برشا يفرحك. نورة الذوادي قالت لك شكرا، الموضوع جاء في وقته المناسب، انا تو بدلت برنامجي مع ولدي حقيقة الف شكر. اش قلت لك راهو فعلا العلم نور هكا ولا يا نورة؟ شفت كيفاه انا بدي مبرمجة كيفكم بالضبط، محضرت له كراسة وستيل وقلت له هكا والله اليوم الصباح قبل ما نجي قلت له اسمعني يعني اليوم عديت لك ميساج نخدم غدا باش نبداو نحضروا. الله يبارك الله يبارك. شفت شفت الارهاب لا لا لا النفسي اللي نعملوه مع صغارنا احتراق. شفت والله فعلا يلزمنا دورات، هذا تاكيد 13 سنه مع الدكاتره وشوف شنو نحكي مع ولدي الصباح، يلزمنا نتعلموا فعلا كيفاش نخاطبوا صغيراتنا لانه هذوك هما المكسب، واذا كان احنا اليوم تعبين وشاقين على خاطرهم شوف رب كلمه تهوي بنفسيه الانسان الى قاع الحضيض. راهو ساعات الواحد يقول كلمه ما يقصد بها شيء ونواياه يعني في نواياه يعني حاجه اخرى، ولكن كلامه يهز الثنيه صحيح الثنيه اخرى. كلام الدكتور منطقي جدا نخليه. شوف اختنا نعيمه تقول لك وانا متحلفه في ولدي على القرايه. لطفي يا نعيمه ربي يبارك لك دكتور، اليوم عندك في ميزان حسناتك برشا دعوات خير باذن الله. والله ربي يبارك لكم كلها، حتى زهره قالت لك ربي يبارك لك. ربي يبارك فيكم. كنا ماشيين في نيه غلطه اعتقد الساده المستمعين الكل، مانيش وحدي. ايمان زاد نفس الحكايه، باهي دكتور الموضوع جاء في وقته. حد بيقول بالنسبه لنساء التعليم المعلمين يعني ما انتوا في عطله، نساء التعليم ما انتوا في عطله. حاولي على قد ما تقدري خدي شهر ارتاح، كل بني اي موظف كده نرتاحوا اي موظف يعني فكره الاحتراق الذاتي انت المصطلح هذا مهم جدا في علم النفس، انه باش نتجنبوه لازمنا القطع. ماكس ثلاث سنين وهتحترق يعني، لو في معلم ما خدش اجازه ثلاث سنين علميا بيحترق صحيح. فانت لازم تتعلم لما تتعب، بيسموه عندي كتاب اسمه التعاطف مع الذات. لما تتعب ارتاح، تعاطف مع نفسك. انت ليه بتعامل نفسك كانك عدو نفسك؟ والله يفعل الجاهل بنفسه ما لم يفعله بالعدو. خونا بلال دعدوش يقول روحوا انفسكم ساعه بعد ساعه فان القلوب اذا كلت عميت. طبعا هذا القول ماثور محتاجينه في الطرح هذا اليوم، فعلا محتاجين ان نرتاح ونعملوا هيك الترتيح. اذا القطع حتى لا يتحقق الاحتراق الذاتي، القطع التام مع فكره القرايه وما يشوبها وما يلفها من تفاصيل كثيره، سواء من اعداد الامتحانات سواء النتيجه ظهرت قلنا نقدر اللي جاب معدل برافو عليك مبروك، اللي جاب متوسط احسنت ومبروك، اما نحسن السنه الجايه مبدع. اللي دوب اللي قدر الله نسانده احنا مقصرين، يا اما ما عالجناش ولدنا يا اما احنا مرضى اولياء اغلب علميا اصلا دلوقتي علميا نسبه المضطربين نفسيا او المرضى النفسيين واحد من كل اربعه في العالم يعني ربع العالم. فالاسره اللي اب وام وراجل وامراه فينا واحد دخل في حيط، تخيل بقى ضيف الجد والجده فين اربعه داخلين في حيط. بصراحه سمعت التصريح هذا مخيف، سمعته من اكثر من دكتور ونسمع فيه منك توا، انه فعلا الامراض النفسيه انه داخل الاسره لابد انك تلقى انسان ماهوش سوي نفسيا. هو كل اربعه في العالم دلوقتي في واحد داخل طيب في حيط. طيب وقتاش نحتاجوا الى تدخل يعني تدخل قولوا احنا دكتور تدخل الطب النفسي ولا الاخصائيين النفسيين، هل ترى اليوم ضروري جدا؟ اي سلوك يقعد معك ثلاث اسابيع وياثر على صحتك النفسيه والعقليه والاجتماعيه محتاج خلاص تحتاج يدمر خلاص. ال 25 الربع ده الواحد من اربعه دول المفروض يروح للدكتور، دول اللي يروحوا للدكتور المفروض. ده في ربع ثاني خفيف اسمه اضطرابات الشخصيه، ده قرفنا ده مقرف وما يروحش للدكتور. يمكن يكون الربع الاولاني ده ضحيه الربع الثاني. لكن قلنا اي واحده النهارده عصبيه تقول لك اهي واحده كاتبه انا عصبيه اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتعالج من العصبيه. تقول لها تعمل ايه؟ هقول لها اللي مستني كلام وسع بالك انصحني يا دكتور، ده كلام نمبر 2 ما يعالجش. روح دار دوره في تربيه العيال. روح اقرا كتاب. روح اتعالج اعمل اشاره عند مختص. ما فيش انا مش قادر اتخيل برضو ما حد قبل كده في دوره السعاده الزوجيه لما اتكلمت انا وانت مره صارحيني في دوره كنا بنتكلم عن الاسره والطلاق. وجيت قلت لك اي حد بيتطلق من شخص توكسيك لازم محامي ومختص نفسي. من غير مختص نفسي هتتنازل عن حقوقك كلها وهتعيش في الشارع. نعم انا بحذر اهو لان الثقافه دي مش عندنا. يقول لك انا عندي فلوس المحامي وعندي فلوس المختص النفسي. عارف بعد ما تتمرج وتشوف بعد كده الشخص السامع من فيك ايه هتروح تتنازل عن الحقوق كلها وتعيش في الشارع بعدها. فانا ارجوكم عايزين الثقافه دي تخش جوه راسنا. صحيح ان شاء الله المحامي مش مختص نفسي. ان شاء الله دكتور انت قاعد تبذل في مجهود كبير كبير في الباب هذا صدقا. انا استضفت برشا مختصين وكلهم علين والراس، ولكن معك انت المساله واضحه يعني وضوح جلي. الله طيب نعد الميكرو ميساج نقرا لك شويه تعليقات. امنه شعبان تقول السلام عليكم، الصغير اللي مل من الدراسه ماذا تقول له؟ اشهر شويه عليه. اتون جاوبوك يا امنه. نقرا تعليق أم محمد به قد ما يعيش يتعلم كنت هذا أحمل كل شيء ربي بارك لك صحيح واسألوا أهل الذكر. نورة زيادي تقول كلام في وقته ربي بارك لك. يسرى بربي الأب يحب ولده يخدم في الصيف يعاون. شو رأيك يا دكتور لهنين؟ خلينا نجاوبوها يسرى. قديش عمره؟ قديش عمر الطفل؟ طيب قديش عمر الطفل الأول؟ به جاوبنا يسرى على العمر. على بس جاتيني فرضيات. يحبذ الأطفال قبل 12 سنة ولا 13 سنة ما يشتغلوش هيرتاحوا شهر برضو ويجي بعد شهر يروح يساحب بابا ما عنديش مشكلة في الحدود بتاعه بس بشرط بقى لها شروط. أبوي ما عادش يسب فيه ما يقوليش علمك الصنعة سنة أجدادي اختار من القصة الحمد لله دي بقى أنت مش جاي بتعذبه احنا جايين نتفرهد في نشاط حركي بعيد عن التلفزيون فهو جاي أصلا يتفرهد ويعمل كيف شيل دي معايا حبيبي وتبوس وتعمق يحط الدبوزة هنا احنا بنحطه معاك نصلح العلاقة مش هدف يطلع صنعة أبوه في الآخر عايزين يطلع دكتور مهندس محاسب صنعة أبوه شغال إيه لو في عيادة مش هياخده هتلاقوه إيه في الحاجات عادية مانوال فوقفه بالراحة بقى مش توقفه على الكاسة يغلط دبه علقة يبقى ده مش شغل بقى احنا ما هنا احنا ضد عمل الاطفال لكن هو هنا بيسموه عمل تطوعي يروح يشتغل ساعه ساعتين يتفرهد يغير جو مع ابوه وياخد كعبه شوكولاته وابوه يبوسه عنقه وما يديش فلوس ما فيش مرتب للاطفال امال ايه نديله دينار مكافاه هكا لكنه مرتب و10 دينار يمسك يجيب فايب يجيب لي سجاير دخلنا في قصه ثانيه فانا عندي محاضره عن ازاي العمل الطفل يشارك في الاعمال دي لان لها شروط كتيره وفرضيات كتيره كل حاجة شوف كل خطوة بصراحة كل خطوة يلزمها استشارة لأنه باش نصرفوا بتلقائي باش نقعوا في الخطأ فالدكتور قاعد ينور فيكم فعلا تنجموا تتواصلوا معه يعني بشكل خاص في استشارات فيجاوبكم لأني مش لهنا جتني علاش نقول في الكلمة هذا جتني برشا أسئلة أنا متأكدة اللي الدكتور مش ينجم يجاوب عليهم بتفصيل لأن الوقت يتسارع أول حاجة منيرة قلت لك ربي بارك لك ولكن ولدي عنده امتحان قرآن نهار 23 اللي هم بعد أيامات قليلة هل يلزموا يراجع ولا ما سالش عنده امتحان ده استثناء اهو لو كان مشترك في مسابقة وهيمتحن خليه يمتحن وبعد المسابقة ياخد أجازة طويلة بقى ياخد بقى بعد يضرب شهر تاني بقى بي نجاوبوا آمنة قالت لك سلموا عليكم الصغيرة اللي مل من الدراسة شنو هنقولوا له مل من الدراسة ليه يا اما عنده صعوبات تعلم فرط حركه شتت انتباه او ام بتقرري غلط يا اما اوفر لود يسموه يعني انت عملت له احتراق خلاص حرقته يعني هو زي مثال اديك مثال على الاحتراق احنا عايشين في تونس هنا بتاع الروضه من كريم انا هقولها ابتدائي يدخل دايما محروق القدرات العقليه زي العضلات لو حد راح السلدسبور وراح شايل 100 كيلو على طول خلاص هيبقى جيله فتق ونعمل له عمليه صحيح. اغلب عيالنا بنعمل لهم كده صحيح. اسمه الحمل المعرفي هذا له اسم كوجنيتيف تولرانس عندي حمل مخي يتقبله طبعا انت محتاج تقرا شويه نادي البيداغوجيا تقرا دوره عن البيداغوجيا البيداغوجيا هنا احنا بنكررها في المركز بنكررها للاولياء مش هنخليك معلم لكن لا تفهم تذاكر لولدك ازاي بذكاء وليس بجهد هناك طريقه المذاكره بالذكاءات بالقبعات ودي طرق علميه اكاديميه ها اللي بيقولوا ده يا جماعه طرق علميه اكاديميه في استراتيجيه التدريس القبعات الذكاءات اسكامبر الخلايا الذهنيه التعلم الناشط التعلم التعاوني في 36 طريقه استراتيجيه بنعلمهم للولي ينوع بقى مع ابنه ما يتناسب معاه وعندي كتاب في هذا الموضوع اسمه التعلم النشط الناس يقدر تحصل عليه بيه سهام قالت في ظل المنظومة المتعبة حقيقة يعني حقيقة للتلميذ وللولي لا أحبد المراجعة الصيفية وأترك أولادي بدون دراسة كامل العطلة حتى يرجع السنة القادمة شو رأيك نعلقوا على الكلام معلش قالت لك سهام أنا أولادي ما قريهم شي جملة في الصيف بارك الله في الصيف كله الصيف كله ما يسألش بارك هو ده الأصل الاصل اصلا الاجازه كانت احنا ايامنا احنا الاجازه كانت اجازه ده الاصل لكن انا مش عايز ارجع للاصل ادينا التوارد شويه ونستعد شويه في اخر اسبوعين ما يسهلش ولا اخر شهر مقبول جود تحب تتواصل معك قالت انا في الخارج جود تشوف التعليقات وتلقى رقم التواصل الكل ان شاء الله أنا مع الدكتور رقم التواصل نعم شاء الله. موجودين العناوين الكل ان شاء الله ديما تقراوا التعليقات وتلقوا الدكتور ان شاء الله في حد بيقول ودي ولادي الروضه نفس الفكره قلت له لا ما احنا الروضه نفس الفكره ما انا هودي ولادي الروضه ليه ما هي في العطله تقول لك اودي نادي صيفي ولكن في الروضه رم يعملوا انشطه بتاع الالعاب ما يقروش لو انت نادي صيفي فما فرق النوادي الصيفيه نوادي صيفي ده موضوع اخر رايح اتفرهد رايح اتفرهد فما نوادي ما تعملش نوادي صيفيه سؤال اخر خالص عندي نادي المراهقين موجود في الصيف في الصيف وقت نادي المراهقين حصه كل اسبوع موجود من اول بعد العيد ان شاء الله نعم. عندي نادي المراهقين ونادي الاطفال الاثنين مشغولين واحد مهتم به بناء شخصيه المراهق والثاني مشغول به بناء شخصيه الطفل ممتاز عندنا في المركز هذا في نابل الناس اللي قراب من نابل اذا تنجموا تتمتعوا يعني بالحقيقه الفرصه هذه فرصه يسرى ما تقولش فيك اللي يخدم برنامج الباك في الصيف باش يرتاح بعد علاش يا معلم يخدم وقته علاش ناو ندير عيش الباك في الباك وارتاح في وقت علاش تحكي الخيال علاش مش عكس الطبيعه علاش مش عكس علاش والناس بتذاكر انت مرتاح والناس مرتاح انت بتذاكر ما تخليك مع الطبيعي لانك هتنسى. هي فرصه لشحذ ال انا عايزك تهدى ترتاح عشان هو حتى في الرياضات دي ما بعد ماتش الكوره وناخد كاس العالم يقول لك ريحوا اسبوع يا اولاد ليه؟ عشان ناخد الكاس اللي بعده. لو قعدوا يلعبوا ورا بعض مش هياخدوا حاجه. يسموه الحمل التدريبي حتى على حتى ده في في تعليم الطفل. فما حاجه اسمها الحمل التدريبي عموما يعني لما نيجي نضرب الطفل على 10 مهارات فاحنا بنطلب منه مثلا حاجه 5 مرات ويقف. ليه؟ لان ممكن نخليه يعمل 6 و7 لكن هيجي في التمرين اللي بعده مش هيعمل لانك اجهدت عقله. العقل زي العضله يا جماعه. زي ما تروح السلدس بيقول لك نجس 5 مرات وريح، معلش ما يقولكش نجس 50 ورا بعض. النشاط الرياضي دكتور شنو رايك اللي يمشي يقول ولدي خليه يستثمر الصيف الانشطه الرياضيه؟ النشاط الرياضي عادي، معلش ده ترهيد، واحد بيلعب كوره بيلعب سباحه بيلعب ناتشو ما عندي داخل في الترهيد، داخل في الترهيد. ما احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل انشطه رياضيه كلها، هنقعد نلعب معاه بازل وليجو وصلصال ونلعب في البحر ونعمل رياضه، ما عنديش مشكله في ده. بس اصل ارتاح لما لحظي انا قلت ارتاح من كلمه مذاكره، مش هرقد في البيت، مش هرقد في الدار، هرقد في الدار افتح التلفزيون. احنا ده سلمناه كده لماده مخدره ثانيه صحيح، بس عايز ما اجيب سيره القرايه كاني في زهايمر كده، مفيش كلمه قرايه تيجي خالص. النتيجه تظهر اخد ولدي في حضني ايا كان نتيجته ايه. اذا كان متفوق اخد حضني، برافو عليك. اذا كان متوسط احسنت، برافو عليك، وان شاء الله نقدر نجيني للسنه الجايه. واذا ما ينجمش يسير الا بتهيئه نفسيه لحظه الحقيقة. لحظه ونسيبه اسبوعين بعد. اسمع ده اللي جاب متوسط هنقول له هنطور السنه الجايه، استمتع بالعطله، وبعد ما العطله تخلص هنقعد نعمل خطه ليه ضعفنا مش في الاسبوعين دول. اوعى تسمم لي الاسبوعين، اوعى تسمم. طب ابني دوبل خده في حضنك مش هالش، نعوضها الاسبوع الجاي، كمل عطلتك يا مبدع. دي عايزه ثبات انفعال عند الولي. عشان كده قلت لك ايه، لو الولي البيت العامر، لو انا اصلا داخل في حيط معلم كل القصه دي انت بتحكي في نمبر تكوى. انا بتحكي في نمبر تكوى لو كان العائله تقول انت مشتته نفسيا، لو العيله مريضه بالمعدلات مشتته احنا لسه مش مرض نفسي. مرض نفسي كده انسيه خالص، مرض نفسي طالعين منها خالص، مكتئبه متطلقه جوزها سام جوزها بيشرب مخدرات جوزها بيشرب قمور، ده طلعين من المعادله دي خالص. ده ورا الحيط، انا بتكلم على قبل الحيط اللي هي ناس عاديه كده بس ايه عندهم هوس المعدلات، مرضى بالمعدلات، مرضى بالتقدير الاجتماعي، مرضى ولادهم يجيبوا الاوائل، عندهم المثاليه، عندهم النقص وعايزين ولادهم يعوضوا نقصهم، ينزلوا بس، ده دول اللي بكلمهم دول، اما التانيين دول كده كده يروحوا عياده نفسيه. نعم. دول فات فيهم الفوت. دول اللي بتكلم عنهم دول اللي جوه الحيط، التانيين بعد الحيط. طبعا حد يقول لي واللي قبل الحيط، لا الحيط ما يجي لناش يا ابني، احنا ما عادش بيجي لي يا حبيبي، انا كنت الاول بحوش الناس تخش الحيط، طب لا. عندناش العقل الاستباقي، اسمه الاستباقي اللي هو ايه؟ دلوقتي يا مدام اقري عن العطله قبل العطله ما تيجي، لا لما تيجي العطله نسالك. طب ما اقول لك اعملي، تقولي صدقت انا مضغوطه؟ ان شاء الله. بصي طب نيجي بقى في المذاكره السنه الجايه، مدام استعدي للسنه الجايه. قاعدين نكونوا فيها العقل الاستباقي ده مش موجود، فاحنا بقينا نستنى ما نخش في حيط. ان شاء الله يتوجد باذن الله. اي ليه؟ الفرق بين ان شاء الله يتوجد وبين مش موجود. انت تقيم في الواقع. انا بقول لك انا بقيم في الواقع، انا راجل بيسموه في العلاج المعرفي. انا راهو الدكتور دقيق ما فماش بعد هكا معناه كلام. وده بيسموه رياليتي سايكو ثيرابي، العلاج بالواقع. انت تنطلق من الواقع كما قلت، احنا عندك الكلام المريح، التفكير المريح. نحب انا بيدي نحب نميل الواقع، نحب نقول اي والله فما وان شاء الله وهو ما فماش. صحيح هو ما فماش شيء. عارف هو ما عندوش جبنه بس قال عندي ان شاء الله يبقى عندي جبنه، وعنده جبنه جوه لا ما عندوش، بس ان شاء الله يبقى عندي جبنه باذن الله. اي حاجه احنا كلنا لا والله، بس ان شاء الله هنعمل باذن الله سبحانه وتعالى. شكون نحب العقليه هذه نتاع الحديث المريح واللي هو ما تجيب حتى نتيجه راهو هتيجي السنه الجايه تبدا وتنكد على نفسك ثاني. نفس الحكايه. هذا ما تنجمش دقيقه تنصحني هذا بالنسبه للابن، نصيحه للوالدين كيفاش يستثمروها؟ للوالدين؟ الوالدين ايضا يرحم والديك وتعبت مع اولادكم في هذا الماراثون الكبير، استمتعوا بشهر عطله من مسؤوليات القرايه ومسؤوليات السباق الاجتماعي والتظاهر ان احنا متفوقين واحنا عائله رائعه، ويعيشوا في صمت وما تحطوش صوركم على الفيسبوك، واستمتعوا مع زوجك وعنقي زوجك وعنقي اولادك ويعيشوا حياه سعيده من غير ما تحطوها على الفيسبوك. ارجوكم، الناس بتحط الاكل على الفيسبوك كان الجهاز الهضمي يتكون من التليفون انستغرام ثم فمي. عليش يا ولدي انا عايز اقول حاجه، السعداء لا يصورون لحظات السعاده، لان دي معادله نفسيه. معادله نفسيه اللي سعيد ما يثبطش، السعيد منغمس في السعاده فما ينفصلش عنها، والذي يدعي السعاده منفصل عن السعاده وهو غير سعيد، فلذلك عايز يصدر انه سعيد. فالسعداء هم عايشين فلو، انا داخل الشيء مو مشغول اعمل يعني. تو وانا بقرر، تو انا بقرر معاك، تو انا منغمس في الشر فاضي اصور نفسي؟ لا، لكن قبل ما كنت كده اصور نفسي واقول لهم يا سلام انا في الراديو رايح الراديو، وكنت اكون غير سعيد. صدقوني من يستمتع بالشيء ينفصل عن العالم، الفلو يسموه، انا جوه الشيء منغمس. عايزك الشهر ده انغمس فيه. نمشي الفاصل الاشهاري، نكتفي بهذا القدر، المعلومه وصلت واضحه، شكرا لتعليقاتكم الكل، وشكرا لام محمد اللي برشا ورود بعثهم لنا وبرشا حمام ابيض. نمشيو للفاصل الاشهاري وراجعين. إشهار. أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة. قلبك يا يا رسول الله وعشقي واصل منتهى بحبك يا رسول الله ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيفك وأقول الله بحبك يا رسول الله بحبك يا فخر وعز فين ما بكون ولما الشوق في قلبي يزيد بقول يا رب جنبك أكون بصلي عليك مساء وصباح يا فجر علينا هل ولاح ويحلى الذكر لما يكون على الهادي ابن عبد الله بحبك يا رسول الله يا تاج راسي وصعد الكون يا فخر صلي عليك مساء وصباح يا فجر علينا هل ولاح ويحلى الذكر لما يكون على الهادي ابن عبد الله بحبك يا رسول الله بحبك يا صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. موصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام صحبة الدكتور فتحي سعيد دكتور علم النفس. وكنا حكينا إذا للي التحق بنا طبعا ثم شكون قال ذكرني بالموضوع أعتقد أختنا سارة حكينا على كيفية استثمار عطلة الصيف فكانت التوصية من عند الدكتور وكونه خليه على القليل الشهر لو فترة راحة وقطع تام معاه موضوع الدراسة ثم شحذ الهمم يصير من بعد ونتقبلوا خاصة النتيجة برحابة صدر، خاصة كيف تكون النتيجة ضعيفة مثل شو نقولوا أني المسألة يمكن تداركها يعني بهك المجهود النوعي أنه نقرأه بذكاء كما قال المذاكرة بذكاء وليس بمجهود عالي. هذه طبعا يعني أهم الخلاصات اللي نجم نعود نذكر بها. احنا باش ناخذوا اتصالاتكم على 71 847 300 وفي انتظار اني ناخذ اتصال ان شاء الله معكم على هذا الرقم الجديد، فحاولوا تقيدوه وتحفظوه 71 847 300. ما زلنا معناش تليفون. طيب دكتور هات نواصل نحكي إذن عن العطلة الصيفية. قلنا أنه الوالدين إذا كان حبوا ننصحوهم في هذا الباب قلت وأنه يعني نصيحتك ليهم وأنهم يلا ذكرني نصيحة دكتور. الوالدين يجوا في العطلة ويستخدموها للتربية. أنت طول السنة قاعد بتعمل بيداغوجيا وقاعد ما بتربيش، تهز المدرسة أكل شرب حمي لبس ودي المدرسة، فما بتربيش تقول لي الله غالب دروس تدارك ما عنديش وقت اقعد مع ابني. فممكن حضرتك تخلي الثلاث شهور بتوع العطله ولا الشهرين للتربيه، والتربيه قلنا هي اربع محاور كبار. يعني التربيه دي عباره عن اربع محاور كبار: بناء علاقه ايجابيه ودي اصعب واحده فيهم، ثم بناء ثقه متبادله، ثم التركيز على الايجابيات وتنميتها، ثم تعديل السلوكيات السلبيه. أنا ديتك أربع مكوناته والسادة المستمعين، يا ترى الناس تكتب في تعليق نسبة كل واحدة قديش؟ يعني لو دول من 100 هل هم 25% ولا حد في السادة المستمعين الأفاضل شايف أن هناك مكون أكبر من الآخر؟ يلا أنا بسألك يا زهرة وانت مع السادة المستمعين وشوف تعليقات قولي كده النسبة قد إيه بتاع المكونات دي علميا؟ ها هذيك مكونات التربية، ما أقول له حد ربي يبقى أقول له عمل الأربعة دول. الأربعة دول أقول له بقى الأربعة دول حضرتك نسبتهم قديش؟ كل الأربعة دول نسبتهم قديش؟ أنت شايفهم قديش يا زهر؟ بالنسبة لي أنا؟ بالنسبة لك أنت، لو بقولك النهاردة التربية دول قديش النسب عند الحاجات دي عندك؟ ادوهم نسب. هذيك في دورة في كتابي التربية النفسية موجودين كده والنسب العلمية عليهم، وأيضا في الدورة أقعد أقول للناس وأقول لهم اعملوا نسب كده وما فيش حد في العالم مرة حلها صح. 20 سنة بدرس التربية. معلش ما يحلوش عشان مفهومك عن التربية غلط، ما حلها أنت أهو. وأنا أقول لك النسب الصح دلوقتي. انت بناء على اللي بتعمليه مع اولادك فعلا يعني تكون صادق. اهم حاجه كن صادق. قديش تدي نسبه لكل واحده فيهم؟ 25 25 25 ولا مثلا 30 20 30 20؟ انت حر. اللي انت شايفه من وجهه نظر زهره كوليه بما يرضي الله. يلا على الهوا ما يسالش، اعملي ايه؟ جربي كوليه فعلا. كوليه بناء علاقه ايجابيه ان شاء الله نقوله فوق 70%. كويس الله يبارك. بناء ثقه متبادله الحقيقه هذه والله دكتور احرجتني هذه الحقيقه. لا الحمد لله ما ينساش. خليني نقول 90% لانه عندي ثقه. التربيه نديها قديش؟ احنا دلوقتي بندوب نسبه بمنظور التربيه مش عندك ولا ما عندكش انت وانت بتربي شغال على اي واحده في دول؟ 90% الثقه المتبادله. احسنتي. تركيز على الايجابيات. 90% ازاي ثقه متبادله و70% هم كلهم 100%؟ كلهم 100%. كلهم 100%. كلهم او جنتي. الاجابه على السؤال ده مهم عشان اللي هيتدخل معانا. خليه الساده المستمعين يجاوبوا. خليهم يجاوبوا. اي حد يسال لنا بعده قولي لي. يجاوبوا. طيب وهقول لك الاجابه النموذجيه في الاخر. بين اجرنا بناء علاقه ايجابيه والثقه المتبادله ولا ثقه متبادله؟ بناء ثقه متبادله، تنميه الايجابيات، تعديل السلبيات. تدي كل واحده فيهم في التربيه انت كولي من وجهه نظرك. الاشكال بالنسبه لي الاشكال هو في تعديل السلوكيات السلبيه. مو الاشكال تو تديهم نسب قديش؟ مو الاشكال تو 20% لكل واحده فيهم؟ لا هم كلهم مجموعهم 100%. وزعي لي نسبه النسب عليهم. وزعوا به العلاقه الايجابيه به مسج قولوا العلاقه الايجابيه 30%. حلو اكتبي 30 لنفسك. وكل حد من الساده المستمعين يعمل كده يكتب لنا في تعليق الكلام ده. ماشي ايه تاني؟ علاقه الايجابيه 30. بناء الثقه المتبادله 30 زائد موافق. والتركيز على الايجابيات 20. ماشي وفضل الثاني 20 الاخير 20. لا خلينا نقول باين سيدي خلينا نقول 30 و10. مشكله كبيره في تعديل السلوك السلبي. انا كده بعمل ايه دلوقتي لحضرتك؟ بقيس لك مفهومك عن التربيه. يعني انت كل الناس بتقول انا بربي، شو معنى تتربي؟ فالعلماء اختصروا التربيه في الاربع حاجات دول، ده اللي بيعمل دول بيربي، بتعملهم ازاي؟ فناقشت دلوقتي وهوريك ليه الصدمه هتيجي عند كل الساده الاولياء، اي حد يتصل فينا اسال السؤال ده. اللي اجب صح هيبقى عنده مكافاه. ياخد مكافأة مني، أبعت له كتاب التربية الإيجابية صح، بس بشرط ما يكونش طالب من طلابي، ما يكونش سمعني في سمع قلت إيه يعني، يكون صادق واحد كده بيقول إجابة صح، أبعت له الكتاب لحد بيت بالبريد لحد بالشحن. ما زلت الفكرة ما زلت مش واضحة برشا دكتور، ولكن خلينا ناخذ اتصال ونكمله مع التحليل اللي بدينا هذا. باهي ناخذ معايا أول ما زال. باهي تفضل. لا ينقطع الاتصال. باهي نرجع تاني للسؤال بتاعنا. كل ساح كل واحد من السادة الأولياء اللي بيتابعنا قلنا شنو معناتها بتقول مربي، ما تقول انا بربي ولدي، شنو معناتها العلماء شنو تقرا منه اللي قلته ده؟ لا هم علماء التربيه اجتمعوا قالوا هم دي التربيه. تقسيماتهم قد ايه؟ هذا موضوع ثاني. فقال لك نخليها 25%. احنا قلنا اربع محاور يعني، وانا بربي بشتغل على اربع اعمده. ما قلنا ها وهعملها ازاي يعني؟ انا بالتربيه قعدنا نشرح التربيه تنميه الانسان ومش عارف ايه، سيبك من تنميه الانسان جسما وعقلا وروحا ونفسا ومش خلصنا هنعملها ازاي. فدخلنا في الاعمده دلوقتي النو هاو، الاربعه دول هم الاعمده. فقلنا انت كمنظورك البيليف بتاعك عن التربيه بتعمل ايه في الدار، ممارساتك في البيت بتشتغل على انهي اكتر؟ بتشتغل على بناء علاقه ايجابيه ولا بناء ثقه ولا تنميه الاجابات عند ابنك ولا تعديل السلوكات السلبيه؟ لان بناء على الاجابه هعرفك نمطك في التربيه وهعرفك المصيبه اللي احنا عايزين نغيرها في راسك، المايند سيت، النمط يعني مايند سيت بتاعتك عن التربيه. ناخذ معنا الاتصال ونطبق مع التمرين هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سي صاحبي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله بخير سي صاحبي. كنا خذيك معنا الاسبوع الفارط وما جاوبناش على سؤالك بدقه، ولكن قدمنا طرح مفيد انطلاقا من سؤالك انت اللي طرحته، قلت كيفاش نجم نصلح علاقتي ببنتي. ومن بعد اكتشفنا انه الترتيب البنيه اللي هي الوسطانيه هو نفس ترتيبك انت في العائله اللي انت زاد الوسطاني، وتقريبا تشبه بعضكم برشا في الطبيعه، وانت تستنكر طبعها، تقول بنتي مش عاجبتني في كذا وكذا، نحسها عنيفه، نحسها على ما نذكر، وزيد صلح لنا اكثر. فقلنا انه راه سبحان الله انت قاعد تستنكر في الطبع اللي هو موجود فيك انت. هذا هو تقريبا معناه ما سرح ديتنا في الاسبوع الفارط. احنا تو باش نكملوا معاك الطرح هذا، ونحبك تستفاد. ومتمسكين راهو بالتواصل مع خاصه الاولياء الاباء، هذه دعوه صريحه منا في البرنامج انه تشريك الاباء في العمليه التربويه مهم جدا وركيزه اساسيه. هذاك علاش انا الحقيقه كيف يتصل بنا رجل فيما يتعلق بتربيه اولاده، يعني بقدره الاله يعني نتم معاه استشاره تكون يعني واضحه ودقيقه. باهي سي صاحبي، مازال عندنا دقيقتين، كل شيء تسمع فينا في الطرح اللي قدم فيه الدكتور. اي كنت. باهي، قلنا فما علاقة إيجابية تتبنى، أنت قلت كيفاش نصلح علاقتي ببنتي، قلنا راهو العلاقة في التربية تتبنى على أربع ركائز، أنه إلى أي مدى أنت قاعد تبني في علاقة إيجابية مع بنتك، إلى أي مدى قاعد عندك ثقة بينك وبينها متبادلة، إلى أي مدى مركز على إيجابياتها في حديثك معها، وإلى أي مدى قاعد تعدل في سلوكياتها اللي ما تعجبكش. لهنا الدكتور باش تتفاعل معاه ويتفاعل معاك، ونستفيد احنا من الكلام بيناتكم. فقط عندي فاصل إشهاري، مازال له دقيقة نعديه الفاصل، وبإذن الله نسترسل في الحديث معك. على العموم دكتور، هالركائز الأربعة ذوما في التربية باش نتبينهم من خلال الاتصال مع سي صاحبي. باهي سيدي، نعتبره تمرين عملي مع بعضنا، إن شاء الله نستمعوا لكم. والسادة المستمعين تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة بالتعليقات طبعا. مازال 15 ثانية ونعديو فاصل الإشهاري. معنا فصل إشهاري نعديوه ونرجع، خليو الدكتور فتحي سعيد وخونا الصاحبي يحكيوا مع بعضهم، ونحن كلنا أذان صاغية. يلا فاصل وراجعين. إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مزامير زيتونية. الصلاة والسلام عليك. أصوات تونسية. يا ربنا يا من بعث محمد. آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قريب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. بي رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعين مع أخونا الصحبي والدكتور فتحي سعيد. يلا دكتور خليكم الكلمة، تفضلوا. تفضل يا صاحبي، قل لي استفسارك ايه تاني. والله يا دكتور انا حاسس مع المرأة دخلت المرة اللي فاتت وقعدت نسمع في الحديث بتاعك، دونك انا قبلت المعلومة اللي هي بالحق، رجعت روحي خذيت انطوم معين ورجعت روحي بالحق نقر روحي بنتي واخذ تقريب 80% من الكاركتير بتاعي، يعني قبلت الشيء هذاك وقلت انا على ضوء هذاك نحاول نغير انا من نفسي ومع تغيير حسب هذا ما انا راه يعني، وحسب ما سمعتش مداخلتك انت من ناحيه كيفاش مش نعمل مع بنتي، قلت نحاول انا نغير من روحي وفي رمي زيوت نولي نغير ثم تكموت نجم بنتي تتغير بشويه بشويه. انت قلت انت سمعت المداخله ولا ما سمعتهاش؟ والله يا دكتور انا قلت لك انا سمعت قلت منك فهمت وعاودت رجعتها فهمت. حلو جدا، برافو عليك. يعني عاودت تسجيل هذاك سمعت. برافو عليك فهمت. برافو عليك يا صاحبي. يعني انا شنو الخلاصه اللي حبيت نقولها لك، الا يمكن انا كي نغير من نفسي نجم ثم تكمو بنتي تتغير. مش يمكن، هو أكيد بنسبة كبيرة. اللي يمكن هنا الاحتمال أكبر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا ربنا شرط في الآية دي سبحان الله في اشتراط مهم جدا، إن الله لا يغير ما بقوم، منها غير قوم. القوم ده هو أولادي مراتي بنتي الناس، فأقول دوائر التغيير عندي في الكتاب اسمه رؤية نفسية القرآنية تدبر القرآن الكريم، دوائر التغيير في دائرة اسمها من سيغير الناس، واضح؟ اللي غير الناس ربنا، إن الله لو يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ربط تغيير القوم على تغيير أنفسنا احنا، فلو غيرنا أنفسنا الآخرين ربنا اللي هيتولى تغييرهم. هيتولى تغييرهم إزاي؟ يعني برضو لو عايز تفسير علمي للموضوع ده، لما أنا بتغير بتتغير المثيرات اللي طالعة مني بتأذي الآخر، يعني زوجة عصبية احنا عالجناها ما بقتش عصبية، فنص المشكلات اللي كانت بينها وبين راجلها نتيجة احتكاكها واستطارتها من كلامه قلت، فتيجي تقول لك جوز اتغير، هو ما اتغيرش، هو انت ما عدتش بتعفس على منطقة الالغام اللي في الاخر. فلما انت تتغير وما عدتش تضر بنتك من غير باي سلوك سلبي، خلاص نص المشكلات اللي بينكم هتختفي. فاضل النص التاني وهو انمي ايجابيات بنت ازاي. لو انا قلت لك التربية يا صاحبي هي عبارة عن 4 نقاط، بناء علاقة إيجابية مع بنتي، رقم 2 بناء ثقة متبادلة بيني وبنتي، رقم 3 بناء تنمية إيجابيات بنتي، رقم 4 علاج السلوكيات الصعبة أو الخطأ أو السلوكيات السلبية عند بنتي. دول 4 مكونات ليك ولكل الناس المستمعين. قديش من 100 توزع الدرجات دي لو عايزين مجموعهم 100، قديش تعطي كل واحدة من دول؟ بناء علاقة تعطيها قديش من 100 على 100، وبناء ثقة قديش تعطيها على 100، وتنمية الإيجابيات قديش تعطيها على 100، وتعديل السلبيات قديش تعطيها على 100. والله يا دكتور بالنسبة للثلاثة الأوائل هذوما اللي قلتهم نعطيك أنا 90%، أنا خاطر بنتي تحبني ياسر وبالعكس ما عنديش مشكلة. سيرتو النقطة الرابعة عندي هذه كانت سلوكيات. طيب أحسنت أجبت إجابة أنا متوقعها. أي حد بيسمعني يا صاحبي من دلوقتي بنسبة 90% لو أجد إجابة صح بصدق اللي بيعمل، جميع الأولياء بيركزوا على آخر نقطة بتعديل السلوكيات السلبية. ويا صاحبي أنا نحكي لك يعني فرنش مونجير يعني بالحق يعني كبنتي حبتها تحبني على الأخير. طيب يا صاحبي كعطفة نحبها يعني كعائلة ما مش كبر يعني بنتي بالحق يعني هي كما نقول انا شطري يعني صار بنتي. طيب. انا هي الشطر نتاعي. طيب يا صاحبي يعني هذيك اللي رافعه يا صاحبي بناتي الاخرين نحبهم اما حد السلوكيات. طيب هو انا قلت انت اجبت اجابه كل اغلب الساده الاولياء، ما حدش بيطلع 20 سنه ما حدش اجاب غير الاجابه بتاعتك دي، يعني انت زي الناس يعني. نقطه ثانيه، انت عمال تخلط بين حاجتين يا صاحبي والساده المستمعين بيخلطوا بينهم، انا بحب بنتي وانا عندي علاقه مع بنتي. انت بتحب بنتك كل الاولاد بيحبوا عيالهم مش انت لوحدك، اما انا مشكلتي في العلاقه انت النهارده ما دام بنتك مركز على السلبيات امبوسيبل علاقتك ببنتك تبقى كويسه، امبوسيبل يستحيل علميا. انت دلوقتي دايما بتعمل ايه؟ بتقول ههد الدور الاول واخلي الدور الثاني مبني، حاجه يستحيل. هشيل الكاوتش، هشيل الاطارات من السياره واخليها تمشي. انت هو ده الحل اللي احنا اللي عايزك تفهمه. ان انا مش بتكلم بنتي شاطري وبنتي قلبي وانت، ده موضوع العاطفه حاجه والعلاقه حاجه تانية. انا قلت بناء علاقه ايجابيه، ما قلت تحب ولادك، لان دي حاجه في المسلمات كلنا بنحب ولادنا. لكن علميا اصعب واحده في دول، لو عايز احل اللوغاريتم ده، اصعب واحده فيهم هي بناء علاقه ايجابيه. 99.9 من 10 من الاولياء علاقتهم بولادهم سيئه. يعني البنت لما اجي القايمه النهارده علاقتك بابوك ايه؟ تقول لك بخاف منه، ما بحبوش، بحبه بس بخاف منه، بيقلقني، ما يسمعنيش، بينتقدني، بيلومني. في 20 فيروس يخربوا العلاقه ويقطعوها، لكن يفضل الحب موجود. الحب اللي هو ايه؟ اللي هو بالكلام. ما انت مش هتخسر حاجه بتقول انا بنتي يا حبيبتي، وهي بنتك برضه لا بحب بابا. ما عندناش حل غير نقول كده. انت دي بنتك جزء من جيناتك، لازم تقول بحبها. حاجة لو قلت غير كده الناس هتلومك، وفي نفس الوقت دي حاجه طبيعيه فطريه. وبنتك في العمر ده ما تنجمش تقول ما بحبش بابا، لان انت المسؤول عن اكل وشربي. لكن لما توصل 18 سنه، صدقني ان المركز عندي مليان اطفال بيتعالجوا من جراح ابوهم وامهم، ويجي يقول لك انا ما انا بكره بابا، لكن دلوقتي يلزم اقول كده عشان اعيش. قلنا الطفل قبل سبعه، قبل حد 12 سنه يقبل الاهانه في نفسه، وما يقبلش يقول ابويا خطا، لانه يعتقد اذا قال الاب خطا انه سيعاقب وسيبتلى وسيتعرض لابتزاز ديني، والله سيغضب عليه او سيضرب من الولي نفسه، لان الاولياء غير قادرين على تحمل هذه الحقيقه. ان ابنك يقول لك انا بكرهك. الحصه اللي فاتت في واحده اتصلت قالت يا بنتي قالت انا بكرهك. امال تقول ايه؟ امال عايز تقول ايه؟ ما هو الاطفال بيعرف ست مشاعر بس: بحب، بكره، سعيد، حزين، خائف، غاضب. فهو ما عندوش غير جمله: يا بحبك يا بكرهك. جبت له شوكولاته هيقول لك بحبك، سخت عليه يقول لك بكرهك. ده طبيعي في العمر ده، مش بكرهك بتاعتنا المعقده اللي فيها اشمئزاز وقرف وغضب وانتقام، مش دي. لسه دي هتتكون بعد كده في المشاعر المعقده. فحتى الجمل المفردات اللي بيتكلموا بيها احنا عارفانين منها. فانا بتكلم في حاجه اعمق يا صاحبي، صدقني يا صاحبي الله يبارك لك، بكلمك في حاجه اعمق بكتير جدا من الكلام اللي انت بتقوله ده. جميل، ويرحم والديك، وبحب بنتي، واي ولي يقول الكلمتين دول. انا ما بتكلمش في الحب، انا تكلمت هل بنتك من العلاقه واصلها انك بتحبها؟ هتقول لي ايوه. لا استنى، اي علاقه فيها لوم، نقد، ضرب، صياح، اشعار بالذنب، تذنيب، كل دي اسمها مدمرات العلاقه. ما فيش علاقه، ستجني ثمار هذا لما نكبر. ولو عايز تعرف الكلام ده ببساطه، انظر لحالك وحال اخواتك دلوقتي، بس انظر لحالك وحال اهلك دلوقتي، هتلاقي كل واحد فينا بعد، هرب وعمل عيله بعيد على امل ما يقعش في نفس الفخ تاني. بس بحبهم. لا، الحب اللي من بعيد ده ايه؟ اهلي نحبهم ان شاء الله، ايه ما نقعدش معاهم، مفيش علاقه، ما زورهمش. ولذلك يا دكتور، نعم يا دكتور، انا بالنسبه لبنتي ذي تناقشني يا راي ونتناقش معاها راي. الله يبارك. ما احنا اتفقنا يا صاحبي، اتفقنا يا صاحبي، غلط تناقشني زاد راي صاحبي، اتفقنا. ايوه احنا قلنا لوم، نقد، مقارنه، وناخذ منها راي، ومش نقول لها نقولها نصدها ولا في نونا نقبل منها. الله يبارك. نقبل منها على العموم. انت ليش انا بالنسبه للعلاقه مش صدميه ما بين بنتي، ما هي مانيش عامل اوبستاكل ما بيني وبينها، مو ما تقولش ليه نعمل لك، نو نو بالعكس تناقش، وساعات تناقشني زاد نقاش مطول. الله يبارك. نقبل منها. الله يبارك، الله يبارك خير. وعليها كي نسمع فيك صحيح، هذا الكل موجود ونعيش فيه صحيح. لكن انا بالنسبه مانيش عامل، مانيش حاطط جدار ما بيني وبين بنتي. انا ما قلت يا صاحبي، يا حبيبي، انا ما قلتش، انا ما باجي اتكلم، انا اديت علامات تدل ما فيش علاقه. احنا هنقعد نعمل حاجه اسمها الانكار، نقول اي ولكن، اللي هو بيسموها لعبه لا شعوريه، اي صحيح ولكن. ما هو لكن دي عشان انت مش قادر تواجه ان بقول لك دي بتخرب العلاقه، بتعمله بيبقى العلاقه خربانه. هتقول لي بس بنتي بتحبني، انا ما اتكلمتش في المشاعر. طبعا لما تكبر قلت لك الواقع اللي انت فيه مع عيلتك هو اللي هيبقى الواقع قدامك. دكتور بعد اذنك اخوي صاحبي، احنا باش نخرجوا لرفع اذان صلاه الظهر، باش نعطيوك الخلاصه يا صاحبي بعد منتصف النهار والنصف. باهي يا سيدي. من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه، نرفع الى مسامعكم نداء الحق، اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس و

ابن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن آل البيت، أشفق على ولدك من إشفاقك عليه. كثرة عطفنا وخوفنا وفزعنا على أبنائنا وشفقتنا الزائدة عليهم وهم صغار وهم في متوسط العمر وهم كبار للأسف الشديد، هذا يعني هذه أمور سلبية لا تنتج قائدا ناجحا ولا تنتج شخصية قوية سوية من شبابنا. شبابنا أو أبناؤنا لا داعي لأن تشفق عليه في صغير الأمر وكبير، لابد من أترك له مجالا، أترك له مساحة يتحرك فيها، أترك له وقتا ليعبر عن نفسه، لا تشفق عليه في صغير الأمر وكبير. فالخوف الزائد كالإهمال الزائد تماما. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأن يجعلهم لنا جميعا قرة أعين إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موصلين معكم من لقاء مستمعينا الكرام إلى تمام الساعة الواحدة. ونذكر نستقبل تليفوناتكم على 71-847-300. نمشي للاتصال موالي معنا استشارة. السلام عليكم. ألا وسهلا. مرحبا لله. ألا وسهلا. بنحب نشكركم على البرنامج راني ديما نتبع فيه. مرحبا لله. أهلا وسهلا. نورنا يا لله. نورنا. عايش بيه. شكون معنا؟ نجوى. نجوى من نابل. من نابل. مرحبا. اه عايش. يا لله. قديش عندك صغيرات والإشكال مع شكون؟ تفضل. لا مش هو إشكال أما الموضوع اللي أنتم طرحتوه توميكا كنتوا تحكوا على الصغار وفي العطلة كيفيش والكل. أنا حد نسأل معناه هو ولدي سن مراهقة وتخلي يخدم معناها حب هو حب يخدم وتخلي يخدم. قديش عمره؟ عمره 15 سنة. 15 سنة بي؟ هذا أول صيفية يخدم فيها ولا خدم مقبل؟ لا لا ما خدمش أول مرة. أول تجربة لي. وشو بش يخدم؟ يخدم في معمل. هو اللي اختار؟ هو اللي اختار ولا الظروف حكمت؟ لا لا هو حب يخدم يعاون روحه معناه. قال لي امي نحب نخدم نحب نمشي نخدم نعاون روحي ونشري حوايج وكل. انا شجعته قلت له ما يسالش. يعني هو هو اللي حب يدخل يخدم به. باهي انت سؤالك تحديدا شنو؟ يعني هي فكره طيبه ولا خاطر انا سمعت معناه يلزموا يرتاح ويلزموا هو راهو يبدا في القريت يبدو مطلعين من نجبد لهمش على القرايه بالكل وما نحكوش على القرايه الا في كي يرجعوا في الرونتري. اذا سؤالك يلندرا هو اختياره انه يمشي يخدم باش يعاون روحه ويلبي احتياجات ذاتيه عنده. هل يلندرا فكره طيبه والا لا؟ اي هكا سؤالك. باهي باهي باهي. هو الحاجه الباهيه وكونكم انتم ما كنتمش فارضين عليه. لا لا مانيش فارضين يعني باختيار تام هو انه يحب يعاون روحه. باهي نجوى باهي. ربي يصلح رايه. بالطبيعه احنا كيف نلقاو صغيرات هكا تخمم انها تحب تخدم حاجه باهيه برشا. كان ينجم يختار مسار اخر يضيع وقته في الفارغ ولا يكون عنده وقت فراغ يخليه معناه فعلا ما يستثمروش. اما كيف يختار يخدم احنا على كل راي الدكتور هو اللي نسمعه اكثر. به دكتور اولا ده خطا من ناحيتين. الخطا الاول قانونيا عماله اطفال. الخطا الثاني نفسيا انت بتحرمه من طفولته وتشيله الهم والغم. انا عارف انها ما قالتلوش ديريكت روح لكن هاتي لي لبس ما عندناش هاتي لي اكل بيسموه العدوان الخفي ما فيش احنا مش لاقيين ما عندناش الميه. فالعيل اللي هيطلع يعمل كده عشان ايه؟ احنا ما عندنا العيل يروح يشتغل عند ابوه ولا عند امه ولا يروح يصطاد سمكتين في بيئه امنه. اللي يروح معمل ده هيرجع ان شاء الله شكله ايه؟ وما ياخد له 300 دينار ان شاء الله ويتعلم الكلام الزايد في المعمل والسجاير والدخان. هيبقى يرجع ان شاء الله يتعلم تاني؟ العيل ما دام مسك مرتب مش هيرجع يقرا تاني خلاص. الفلوس ولا التعليم الفلوس؟ عشان كده حتى لما بنشغله مع ابوه في حانوت مع عمه حد من قرايبه ما بيضربوش وفي نفس الوقت ما بيقولوش كلام زايد وبيربيه معانا وبيديله مكافاه على العمل دينار ولا 2 دينار لكن مجرد ما امسك 500 دينار فايب على طول سجاير وانا حر وانا مستقل دلوقتي. فده كلام قانونا حتى خطأ قانونا حتى انه يروح يشتغل رسميا في معمل مين يعمل هيشغل اطفال كده؟ ده في مصيبه قانونيه دي. دي اول نقطه. انا بقول يقف في حانوت مع ابوه مع عمه تحت اشرافنا ويشتغل نص يوم ربع يوم ساعتين الهدف مشاركه انه يتعلم ان القرش بنتعب عليه عايزين نعلمه درس مش نجزره مش نكسر كرايمه او مش نخليه ينحرف. هتحطه بيت معامل النهارده مع اللي بيشرب سجاير واللي بيتزطل واللي بيشرب واللي بيعمل والكلام الزايد وحاطط الطفل 15 سنه وبعدين تخرجه تقول لي بعد كده هيتعلم يمشي في ايده الفلوس هيتعلم بعد ما مسك مليون دينار ولا 600 دينار ولا 300 دينار امشيب النهارده. وبعدين الطفل النهارده لو استقل ماديا واحده من الحاجات الخطا لو ابني استقل ماديا خلاص ما حدش سيطر عليه. هو احنا مشكلتنا في البيوت منين دلوقتي؟ لما الراجل بينفق على زوجته في الانفاق مقابل جزء من الطاعه. طب لما كنت انا بنفق انا كمان مالكش كلمه عليا سترونج اندبندنت وومن هيبقى عندك سترونج اندبندنت ادلت. يلا يا بيه ده كلام للاسف بيه دكتور قلنا في عدوان خفي عدوان خفي. ماما هدي لي شورت والله يا عم على نفسك لما تكبر يبقى ها يبقى عندك 18 سنه وتشتغل ايه لكن هذا واقع ما هو سمي البلد ليل ونهار بقى التربية. دكتور خلينا نناقشك شويه في الفكره ماشي. لانه به علاش ما نقولوش اللي ما شاء الله الوليد كبر و15 سنه يعني احنا ندفع الاطفال كونهم يستقلوا قدر المستطاع عن الوالدين فالوليد بداها على بكري يحب يخمم يعني كما قلت انا ولا ما قلته لحضرتك انت ما سمعتيش اللي قلته كله؟ المقدمة الحلوة اللي قلتها دي يستقل ومقابل انحراف ان شاء الله. ما انتش خايف من حاجة خالص. علاش الرابط ما بين الانحراف وانه يمشي يخدم؟ عشان هو في عمر النهارده عقليا ما يقدرش يتحكم في نفسه النهارده سهل جدا يتم تحرش المخدرات الزاطلة ده كبير وبنخاف عليه. انت بتبقى كبيرة وقطة مغمضة هي بطبيعة صغير حد 21 سنة لما يخلص تعليم ويستقل وقدام القانون محاسب على افعاله. النهارده لما يعمل مشكلة ده مين اللي هيتحاسب عليه ابوه ولا امه؟ سوري الواد ولا ابوه؟ الاب اللي عليه حسب عليه القانون. انا كلمتك من علم نفس القانون الاول كلمت القانون الاول ده مصيبه قانونيا متفقين نفسيا قلت لك الشروط النفسيه يلعب مع بيئه امنه وقت صغير وما ياخدش فلوس كتير الهدف العمل لكن هنا ما بقاش الهدف العمل الهدف الفلوس ولما يمسك الفلوس الفلوس تضع في النفوس وتكشف ما فيها. قلت لك اللي موديه هناك عدوان سلبي كله اللي هو كيد في التربيه كيد عارفه كيد التربيه اللي هو الغم اللي في التربيه المبطن اللي كنا بنتكلم مع صاحبي يقول لك انا بحب ولده بقى كيد بقى عايز صبات منين؟ ما نجمش عايز مات منين؟ اجيب لك منين؟ ما عندناش ما نجمش يكون الوليد عنده حس مرهف تجاه عائلته مقدر الوضع اللي هما فيه يروح يساعد ابوه يساعد ابوه يساعد امه في الدار يجي يغسل مكانها يطبخ مكانها يطلع السجاد يعاونهم ماديا لانهم هما فعلا مش قادرين مش دوره. ما انت حملتيه دلوقتي لغيت طفولته اهو خليتيه بقى راجل ما هوش دوره ما هوش دوره دلوقتي انت بتحمليه مش دوره ليه؟ فاكر الاحتراق؟ بدانا بدري احنا حرقه بقى خلاص جاب 500 دينار شاف لمعه عين امه بال 500 شاف لمعه عين امه بال 500 يقول لمعتي بشهادتي اللي جاب فيها 10 ولا بال 500 وانا داخل على امي. المخ هيعمل كده المخ هيعمل كده انا داخل ب 500 على امي دلوقتي يا ترى امي اعجبت بال 500 اكتر وفرحت ولا بالمعدل 10 قولي انت بقى معدل 10 ولا 500 ها فهتلاقي المعدل 500 دينار اكتر ايه اللي يحصل؟ خلاص ما عدتش اروح بقى ما عدتش اروح التعليم تاني السنه الجايه ما اروحش التعليم تاني افضل السنه دي في ال 500 دول. فما تنسيش ان الطفل لما يجيب مرتب لامه النهارده امه هتفرح عاش ولدي هو جايب 10 ما قالتلوش عاش ولدي قالت له جاتك خيبه جايب 10 اهو 9 اهو 12 اهو. الرابط ده هو اللي يخليه يسيب التعليم كله يروح يشتغل. امال الناس ضد عماله الاطفال ليه؟ الناس ضد عماله الاطفال ليه؟ طبعا انا بتكلم هنا على مجتمع تونسي امن، ما حدش يقول لي طب ما الولاد في فلسطين وايام الصحابه ده موضوع تاني لما يبقى في حرب ده موضوع تاني ده كلام استشهاد في غير محله ونمبر تكوا عايز تقول نمبر تكوا تحكي نمبر تكوا معلش مش لما يبقى عندك حرب هنعمل كده هنقول بطل تعليم وروح حارب ما حدش يقول لك لا روح اشتغل لما مش لاقي ناكل. لكن ما دام وفرنا الاكل والشرب في حاجه اسمها بيزك نيدز احنا بنوفر دول لولادنا عشان يتعلموا حاجه اعلى. لو خليت العيل يجيب اكل وشرب مش هيتعلم زي الولد النهارده اللي يقول لك انا مشغول بجيب اكل وشرب لاولادي مش لاقي اتنفس مش فاهم اقرا كتاب. هي نفس الفكره النهارده ليه وليه مش قادر يقرا كتاب يقول لك انا مش قادر وانا ملحق الاكل وشرب عشان اقرا كتاب واحضر دوره. فانت لو دمرت الهرم بتاع ماسلو خلاص دمرت العمليه بحالها زي الراجل اللي صاحبي اللي كلمني ده يا عم انت بتنقد وتلوم وتصيح وتضرب يا معلم ما هتقول لي ما تحاول ايه يا حاج ده بيسموه بصي الساده الاولياء هنا عندهم مشكله كبيره جدا اي كلام في جروح الطفوله وفي نمط التربيه والله العظيم انا تخيلت اي كلام في جروح الطفوله ولا اي كلام في مشكلات الطفوله دي عندي اربع خمس مشكلات حيل لا واعيه الاولياء بيعملوهم مش هنخلص. اول حاجه الانكار دينايل بقول لها ابنك هيضيع يا ست وانت عملت كده، بتقول لك لا ما عملتش كده. يا بنت علاقتك بابنك سيئه، يقول لك لا لا ما عملتش كده مش للدرجه دي. اسمع يا دكتور، انا بسبه واضربه وانتقده ولكن بقعد معاه اللي هو ايه 10 كفوف وكعبه حلوه. انا عارف، وانا قلت اللي بيكلمني انا قلت اللي بيكلمني شرير على الاطلاق. لازم نفهم التربيه هي وقت نقعده مع اولادنا، وليس الرعايه اكل شرب حمي يلبس، هذه مهمه والاعاشه مهمه، ولكن التربيه حاجه تانية خالص. هي نقعد معاه نديهم وقت، نلعب معاه، نسندهم لما يكونوا محتاجين، نامنهم لما يكونوا خايفين، ندعمهم لما يكونوا موجوعين، نخفف عنهم لما يكونوا متالمين، نعنقهم لما يكونوا متوترين، نساعدهم لما يكونوا وحلين. هذه التربيه. واضح. بناخذ معي اتصال موالي. السلام عليكم. الو الو عسلامة مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟ معك مدام حنان. مرحبا يا حنان، اهلا وسهلا، مرحبا بيك. نقدم تحياتي وتقديري لإذاعة الزيتونة، اول مره نشارك وانا من متابعيها. مرحبا بيك يا حنان. وبرنامج كتبته معناها على تركيزكم تو على التربية وعلى نقاط مهمة في حياتنا. وحبيت ان نشكر الدكتور فتحي سعيد، وان شاء الله يكون عرفني من صوتي. حنان اهلا وسهلا يا حنان، عرفتك تو. ايش نحوالك يا حنونه؟ الحمد لله. لا بس عليك وعلى اولادك، ويا رب سلامنا لكل اهل باجل، كاهل الكاف الكراء، اهل اللي فيها اللي فيها الجم وابو مرداس. المرداس. حبيت نثمن انا كتجربه، يعني كما نقولوا احنا تجربه شخصيه، حبيت نثمن المجهودات نتاع دكتور فتحي سعيد والمركز الارشاد التوجه نتاعو، اللي هو بالحق نوع كما نقولوا نجم تقول مدقق وفريد، ولكن في الملول كي تمشي لها التجربة تحسها صعيبة، تحسها ضد نفسك، تحس انت في حرب بالحق باش تواجهك النقاط هذيك، باش انت تحب وقتاش تكتشفها كي انت تمشي بضغوطات الحياة، توصل للحياة العملية، انت متخرجة وانت كذا، وانت معناها تكون عندك في المجتمع، معناها وصلت لمركز معين، تلقى روحك اللي انت كيش توصل في علاقة زوجية ولا في تربية ابنك، تلقى روحك عندك ثغرات كبيرة كيفاش باش تداويها. تقول انا تلقى روحك من الاول تعيش حكايتك الانسان اللي انت تضربك الحيوط. هذاك هو اللي المركز الارشاد حب يوصلك، اللي يخليك تضربك الحيوط، اللي انت قبل ما تضربك الحيوط. انت حنان احكي لي على روحك شويه حنان، تسمع تجارب الاخرين تقول لا مش عليا انا، لكن يحب يخليك الوقايه خير من العلاج. وانا صيدلانيه وماشيه في التوجه، حتى في مع حرفائي ماشيه في التوجه، كيما نعمل وقايه في الدواء قبل ما تعمل انت الواحد كي تعمل نظام غذائي صحي، كي تعمل الرياضه، كي تعمل كذا، اكثر واحسن انك تاخذ بعد الدواء، تاخذ الانتيبيوتيك، وتاخذ حتى لي فاكسان والتلقيح ومضارها، يعني تلقى روحك انت الوقايه النفسيه، انك تقي نفسك نفسانيا من التربيه السليمه من اللون كل. الحاج اللي حبيت ما نطولش عليكم، حبيت في اخر الحصه الدكتور فتحي عنده افضال عليا وعلى عائلتي، لا تحصى ولا تعد. الله يحفظك يا حنون، الله يحفظك. على خاطر بالحق اول مره كي مشيت بتصدمت انا في روحي، معناها اللي قال لي انت معناها انت تجي تشكي في حاجات، تمشي على مشكله تلقى روحك المشكله انت في ذاتك، على قدر ما انت تعرف روحك وتفهم العقد نتاعك وتفهم احتياجاتك وتفهم منين جاتك الشعور هذاك، كيف وقتاش اكتشفته انت، كيف تصدمت انت في علاقتك بابنك ولا كذا، وكيف انت عملت كذا، تقول انا علاش عملت هكا، لكن كيف انت فهمك روحك نجم انت تبني علاقه مغيره اللي يحكي عليها العلاقه السليمه مع نفسك قبل، بس انت تنجم توصلها لابنائك ولا للاطراف الاخرى، ما دام انت ماكش ناجح مع نفسك في داخلك مش صعيب. خليني نسألك شويه اسئله حنين. كلامك مهم لكن محتاج الحقيقه شويه اسئله باش توضح لي صوره اكثر. باهي حنين، انت خذت اذا رحله تغيير من خلال طلب العلم، من خلال دورات قمت بها هكا ولا هذا اللي فهمته؟ طيب لفت انتباهك في يعني في الكلام ولا الخطاب اللي قاعد يسوق فيه الدكتور للساده المستمعين، هو شنو المضمون اللي انت استمعت له وقلت يلا انا نمشي فعلا نبحث عن اصل الحلول؟ شو المضمون اللي حرك حنان وخلاها تتحرك نحو رحله التغيير ورحله التدرب وطلب المعلومه يعني من من من بشكل جدي؟ شو اللي خلاك تمشي في المسار هذا؟ لا أنا هل هي مشاكل اسريه قصدي مشاكل من اذاعه انا من قبل من 2014 مع نتبع مع الدكتور في الدورات وفي الواحد انا وتو اولادي تو خلته بسم الله ما شاء الله ربي يبارك فيك. انا تو اللي مسني في الموضوع خاطر حكي الموضوع اول حاجه المره اللي فات على المراجعه عندها مده وتو على المراهقه انا قصدي حنين عندك هل ثم مشاكل مع انت عندك سيارات هذاك المحرك الاساسي الدافع ولا شنو بالضبط؟ ثلاث نورات ثلاثه هو المراهقه اللي خدت جبتي انا مع اولادي اللي هي اكثر فتره صعيبة تعديت بها هي في علاقتي بمعناها بأحد أبنائي في الحكاية في الفترة اللي تحكيوا فيها أنتوما معناها تصدم أنت بأنك ما تعرفش كيفاش تدير العلاقة وفي نفس الوقت تحرك لك الماضي السحيق متاعك أنت مع مراهقتك تلقاك أنت في زوج صراعات كيفاش باش تحلهم في نفس الوقت خنوصل الكلام هذا الكل خنلخصه في كلمة واحدة معناها حاليا قلت أنت ما شاء الله صيدلانية وقت لي انت انجبت صغار احنا نقول انسان متثقف معناها برشا رجال يجي لوجي يقول لك حبني خذها متثقفه باش تعرف تربي دي الصغار يا سيدي زوجك اختار انسان مثقف لكن الانسان المثقف هذه وصلت المرحله انا حست بالعجز قالت لك انا في باب الصغار محتاج شكون يرشدني يعني انت تاكد لنا هنا النظريه اللي تقول انه راهو انت تخصصك في مجالك مش في كل شيء احنا اللي هي تجربه التغيير اللي يحكي فيه الدكتور صحيح يمكن المستوى عالي شويه في اللي يحكي فيه مش الناس كلها تنجم تبكي ما عارف انت تقول ديما عاودوا وعاونوا ويكتب ولكن هذا لا ينفي انك تمشي الاستشارات ودورات وتقعد ديما طول عمرك تبدل خاطر كل مره ديما عندك تحديات في العمر وفي مع العباد ومع روح دونك انا تو مثلا في نقول حليت مشكلتي مثلا مؤقتا مع مثلا بنتي ولا ولدي خديت منه الزربه في الكلام يا حنين عديت في الزربه يا حنين بشويه حنين امي بتسلم عليكي امي بتسلم عليك يا حنين حنونه امي بتسلم عليكي وبتقولي واحده واحده عشان واضح ان عادتك بالزربه اللي خديت منه الحكايه هذه زاد حنين بشويه اسمع لحظه عندي ما نسال يا حنين لحظه بشويه واضح ان فما مشكله في الصوت ثم مشكله في الصوت ولا مش عارف تسمع فينا الو نسمع فيكم ما مشوش شويه اه به هذاك علاش به بشويه علينا نحب ناخذ شويه تفاصيل اعطيتني المعلومات الكل اما انا راني ما نحب المعلومه تمشي بشويه بشويه للساده المستمعين نستوعبوا مداخلتك انا بالنسبه لي انا تاكيد فيها تاكيد كبير انه راهو التخصص يا سيدي متخصص في مجالك مش في التربيه اولا عايز اقول حاجه الحبيبه ولحضرتك بس هي انا مش عارف هي حلوه ولا وحشه انا لا اقولها من باب الفخره ولكن اقولها من باب اقرار واقع 90% من رواد مركز الارشاد النفسي طب مهندسين صيادله اساتذه الجامعه 90% مش عارف دي اقولها زي ما يقول كان الحديث حاله فعلا يعني وانا اشتغلت في مصر لما اشتغلت في التدريب في مصر في الاول دربت اعضاء جامعه التدريس في الجامعات مصر كلها لمده 6 سنين ما دربش اعضاء التدريس فما اعرفش هذا الكلام مدح فيا ولا قطح يعني ايه يعني 10 في 10 في هنا احنا اصحاب الشعب العلميه خاصه يمكن الادبيه فيها شويه تفاعل واحنا ديما في بدون مقلوب المعنى مقلوب كل شيء في لا انا ما قصدي حاجه يا حنونه يا حنونه الشعب العلميه تقديمه من غرست في القرايه وتنسى العلاقات الاجتماعي وتنسى الذكاء العاطفي طيب. حنون يا حنون لا حنان لا يا حنان مش سامعانا احسنت يا حنان انا مش قصدي هكا انا قصدي ايه ان انت قلت الكلام اللي الدكتور بيقوله عالي شويه لعل عشان الشريحه اللي بتيجي في النفو ده دايما فانا بتكلم في النفو هم فاهمينه الناس الساينتفيك فاهمينه اشوف لما بيجي الشعوب العلميه رام يختصروا في فهمت شو قصدي فمش عارف ده مدح ليا ولا قدح يعني انا اقول لك ايه انا اقول في المركز 90% من الناس اللي بتيجي مدح ليكش معناها تو ان انسان مش باش يفتخر لي انا مثلا عندي رواد من بينهم نقول احنا مضطربين او عندهم صعوبات او عندهم كذا وهما كوادر علاش هو مدح وفي نفس الوقت معناها الانسان لازم يراجع روحه معناها الكوادر ما يترفعش يقول انا علاش نمشي الكوتش علاش نمشي المختص وعلاش كذا ما يترفعش احنا كل كيما انا صيدلانيه في اختصاصي الدين تقصدني باش تاخذ وين تمشي للاخصائي النفسي باش يسبك نفسي تمشي لعالم الدين في اختصاصه تسالوا على زكاتك وعلى عباداتك يعني احنا ما نخلوضوش الحوايج في بعضها معناها مازلنا تصحيح فكره انك تمشي المعالج نفسي تقول لا ماشي الكوتش يحب يهذبوها ولا ماشي يعمل طاقه الايجابيه لا خليك انت تقبل انك تمشي المختص وتخليها حاجه مش مرض مش عايز لا انت باش تتوقع وإذا كان ما وصلتش للوقاية ولقيت روحك في المشكلة تحاول إنك عبدي بشي مشكلة تبدأ توصل المشكلة تنجم حتى قاعدة قدش من دورة ويزم حق به حنين واضحه فكرتك حنين. وصلنا للختام حنين اسمعني به اسمعني حنين رجاء اسمعني لانه وصلنا الى الختام به فكرتك واضحه. شكرا ليك على كل شكرا ليك للتوضيح. بارك الله فيك. الشكر موصول لاذاعه الزيتونه ولكم الكل بارك الله فيك. شكرا ليك يا حنين شكرا ليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يبدو فما مشكل في الصوت حبيت نتفاعل معها اكثر. حبيت نفهم فعلا انه شوفوا هي الخلاصه هي بيدا اللي قاعدين ديما نكرروا فيها راه صحيح تنجم تكون بسم الله ما شاء الله ليك دكتور في مجالك ولكن في باب التربيه رانا نقف كلنا امام هذا الباب معناه فعلا محتاجين ثلاث ابواب قلتهم يا سيدي الدين ما تفتيش ما فيش علاقه بين تخصصك الجامعي والدين الصحه النفسيه اللي مكلف هذا كله ثم التربيه والاسره نعم ثلاث مجالات دول ما فيش علاقه بينهم وبين اي كليه تانية الا لو انت خريج كليتهم بالصدفه والقراءات الفرديه ما تكفيش لا لا تكفي كده ده قراءات فرديه بتضل اولا كانت فرديه بتضل في وهم المعرفه بتضل وتوديك في المعرفه اولا انا عايز اشكر حنان طبعا نعرفها على مستوى شخصي واعرف عائلتها كلها واعرف زوجها وزوجها وزوجها راجل فاضل ولادها حاجه بسم الله ما شاء الله نورات يعني تفتخر بيهم وهي حنان يرحم والدها على المداخله وبارك الله فيها وكل اهلنا في الجم وابو مرداس والمهديه نعم حبيت اقول نقطه مهمه جدا لما حد يجي خريج كليه علميه في الاول بيبقى عنده كتير جدا الرابط بين انه فعلا بيتزرع الفكره في راسه طبيب يفهم في كل حاجه مهندس يفهم في كل حاجه صحيح. اعلامي يفهم في كل حاجه فتيجي تقول الثلاث مجالات دول انت باللوجيك الناس اللي هم ساينتفيك بيفهموا المعادله يقول لك باللوجيك انا ما قريتش فيها باللوجيك انت مش عارف فيها يقبل شويه لما بيجي حد مش قاري شويه بيزعجك بيزعجنا جدا على ما يفهم الكلمتين دول طيب احنا قلنا ليه لان الناس عندنا حيل لا وعيه بنستخبى وراها اول حاجه الدينايل فاي نادي المركز عندي لما يجي لي اي عميل حي اي كليو يجي لنا للاسف هو جاي معتقد ان المختص النفسي هيحل مشكلته هو هيساعدك على حل مشكلتك هو هيديك الاداه اللي هتحل بيها مشكلتك عندي حد في الباك مثلا يجي يقول لي دكتور انا عايز دوره عن اذاكر ازاي فاقول له خد دوره اداره ضغوط الامتحانات والتفوق الدراسي هو يجي ما يتفرجش على الدوره يقول لي دكتور انا متوتر ما عنديش وقت اخذ الدوره طب هي دي الحرابش يعني واحد ما عندوش وقت ياخذ الحربوشه بتاع العلاج بالله هذا لوجيك فادي نقطه لان في تاني غير المختصين بيروجوا للناس انه هناك حلولا سحريه هناك ناس تقول لك في حل سحري هذه المشكله ادي نقطه الانكار تاني حاجه بعد ما يبطل انكار اول ثلاث مستويات عندي في النادي عندي يبطل انكار انه ولي انه زي ما كان صاحبي كده لا انا كويس يا عم انت هديك بألف مقياس انك مش كويس بيبطل انكار يعمل يبطل يدخل في الحيل اللي بعدها الازاحه ومستخبي ورا الثلاثه دول ديسبليسمنت ازاحه يعني ايه يقول كل الناس كده واضح دكتور وصلنا للختام للأسف معلوماتك مهمة كالعادة ولكن نستكملها إن شاء الله في باقي الحلقات أنا نطلب منك بكل لطف لو أمكن تعمل حلقة خاصة على تخطيط للعطلة لأنه قاعدة تجينا الأسئلة قاعدة تجيني أسئلة تفاصيل أكثر اللي يقولك يخدم نص وقت واللي كل واحد سؤاله فلو كان ممكن تعمل لهم حصة في هذا الباب على كل يتواصلوا معك على الصفحة الخاصة وتشوفوا تنظموا حلقة على المباشر انت دكتور موعدكم كل وقتش في اللايف اللايف اللايف على الصفحه كل يوم جمعه كل يوم الساعه 10 مساء العشرة متاع الليل دكتور فتحي سعيد مخصص لكم لايف على صفحتي الشخصيه وعلى صفحه نوادي التربيه النفسيه نعم. ومركز الارشاد النفسي يجاوبكم كل نهار جمعه مع التسعه هكا ولا 10 العشرة متاع الليل به وصلنا الى الختام شكرا لك دكتور فتحي سعيد شكرا لكامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء المواد تجدد يوم الاربعاء باذن الله تعالى صحبه الاستاذ حمادي التركي في امان الله إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا